السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس 15 والأخير إن شاء الله من قراءتنا لكتاب الاستغاثة للإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري، وقد وصلنا إلى صفحة 357. في الفقرة الأخيرة ينقل ابن تيمية قول الرجل قال: وأما قوله أرأيت رجلين قال أحدهما لا ضار ولا نافع إلا الله، يشير إلى التوحيد، وقال الآخر إن الرسول لا يضر ولا ينفع، وقال الأول إن الله هو السميع العليم، إشارة إلى الحقائق التي حصرها الرب سبحانه في نفسه بهذا الكمال، وقال الآخر إن الرسول لا يسمع ولا يعلم. أكان يشك مسلم في أن الأول موحد والثاني كافر متنقص ولا ينفعه تأويله؟ فإن سوء العبارة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وإن صح المقصود كما دل عليه كلام الإمام، يقصد الجوين يعني، وغيره. ألا ترى إلزام الله عز وجل للصحابة بتحسين الخطاب معه وإيراده بكيفية الأدب إلى آخره؟ يعني البكري هنا يريد أن يكفر ابن تيمية رحمه الله، ويستدل على ذلك بأن ابن تيمية نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يملك الضر والنفع، أو أنه لا يستغاث به فيما لا يكون إلا لله، أو فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالبكري زعم أن ذلك مما يكفر به، وزعم أن ذلك تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، فسيرد عليه ابن تيمية. قال: فيقال أما المثال الأول فهو وإن كان أقرب إلى المطابقة فجوابه من وجوه أقرب للمطابقة، يقصد يقول أن مثاله الأول هذا هو قريب مما قاله ابن تيمية، يعني ابن تيمية لما بيقول أرأيت رجلين قال أحدهما لا ضر ولا نافع إلا الله، يشير إلى التوحيد، وقال الآخر إن الرسول لا يضر ولا ينفع، بيقول إن المثال هو الرجل ضرب مثالين هنا. المثال الأول مثال قريب من مما نتكلم فيه، وهو أن ينفى الضر والنفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبت لله وحده. أما المثال الثاني فهو لا علاقة له بالكلام، لأن ابن تيمية يعني لم يتكلم عن الصفات، وإنما تكلم عن أمور يختص بها الله تبارك وتعالى. ابن تيمية سيرد الآن. قال: فالجواب على هذا اللي هو المثال الأول من وجوه، أحدها أنه إذا كان الكلام في سياق العموم بيان أنه أفضل الخلق، مثل أن يقول لا يضر ولا ينفع إلا الله لا الرسول ولا من دونه، أو يقال إذا كان الرسول الذي هو أفضل الخلق لا يضر ولا ينفع فكيف من دونه ونحو ذلك، فهذا مثل قوله لا يضر ولا ينفع إلا الله. وأما إذا كان المراد أن الرسول لا يضر ولا ينفع وغيره يضر وينفع فهذا هو التنقيص. يعني ابن تيمية يقول إذا كنت أنا أخصص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يضر ولا ينفع وأجعل غيره يضر وينفع فهذا هو التنقيص، لكني نبهت على فضله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأفضل الناس لا يملك ضرا ولا نفعا فكيف بمن دونه. قال: وهو نظير أن يقال الرسول لا يستغاث به بل يستغاث بغيره، فهذا تنقيص بلا ريب، فإنه يتضمن تنقيصه عمن الرسول أفضل منه، وهذا تنقيص عن درجته بلا ريب، خلاص. ويقال ثانيا لو قال لا يضر ولا ينفع من الذي قال إنه يكفر بذلك، إذا عنا بذلك معنى قول الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، يعني هذا هو القول الذي جاء في القرآن. قال: فإذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وقد أمره الله أن يقول ذلك فهو أحرى ألا يملك لغيره. يعني بتيمية يقول الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فإذا قال إنسان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا نفعا ولا ضرا فهذا قول صحيح واضح، وقد قال إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فأخبر أنه لا يملك من الله لا ضرهم ولا رشدهم ولا رشدهم، وقد قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وثبت عنه في الصحيحين أنه قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. قال: فهذا تخصيص له بنفي ذلك، وهو من أصدق الرسل، ومن صدق الرسول فيما قاله فهو مؤمن ليس بكافر. فإذا قال القائل الرسول لا يغني عن بنته ولا عمه ولا عمته من الله شيئا، فكيف من دونهم؟ كان هذا من أحسن الكلام وأصدقه. يعني أنا هنا اتبعت الوحي، فلماذا تكفرني؟ طيب، ويقال ثالثا قول القائل عن مخلوق إنه لا يضر ولا ينفع، تارة مريد به نفي الاستقلال بذلك على سبيل توحيد الربوبية، بمعنى أن ما يجري على يديه من الضر والنفع فالله هو خالقه وهو الذي يجعله فاعلا بمشيئته، أو يريد أنه لا ينفع ولا يضر إلا بمشيئة الله وقدرته وإرادته، كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا صحيح، فليس في المخلوقات بهذا الاعتبار شيء ينفع ولا يضر. يعني ابن تيمية بيقول له لا، دنا حتى لو قصدت فيما الناس أسباب فيه، يعني لو مثلا قلت الأكل والشرب وإغاثة الغريق، لو قلت إن هذا لا يملكه أحد حتى وهم أسباب، هذا قول صحيح لا شك، حتى إذا كان الشخص سببا فيه فهو لا يملكه، وسبق معنا بيان هذا. قال فهذا صحيح، فليس في المخلوقات بهذا الاعتبار شيء ينفع ويضر، إذ ليس في المخلوقات ما يستقل بإحداث ضرر غيره ونفعه، ولا يفعل شيء إلا بإذن الله، كما ليس فيها من يعطي ويمنع بهذا الاعتبار. قال كما أن من أسمائه تعالى المعطي المانع الضار النافع، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة وفي غير هذا الموطن اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يقول في، يعني ابن تيمية يريد أن يقول إن هذه العبارة التي نطق بها ابن تيمية هي العبارة التي شهد بها الوحي. آمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الإخوة الكرام اللي بيدعوا، أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا والسامعين. قال ويقول في رقيته أذهب أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، وفي رواية لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. قال وتارة يريد به، يعني الذي قال إن غير الله لا يملك ضرا ولا نفعا، يريد أشياء، واضح، منها الأشياء التي يختص بها الله تبارك وتعالى، ومنها أنه نطق بما جاء في الوحي، ومنها أنه يريد أن الناس وإن كانوا أسبابا في بعض الأشياء لكن لا يملكونها وغير ذلك. قال وتارة يريد به أن الضر والنفع المعتاد مثل الصحة والمرض والغنى والفقر والأمن والخوف واليسر والعسر لا يفعله رسول الله ولا غيره، لا في حياتي ولا بعد موتي، فهذا صحيح بخلاف ما يظنه المشركون الغلاة من النصارى وأشباههم، يقصد أشباههم غلاة الصوفية الذين يتشبهون بالنصارى فيجعلون غير الله يملك ضرا أو نفعا فيدعونهم من دون الله، أو يذهبون إلى السحرة والكهان يعني يقضون حوائجهم، الذين يظنون أن الأنبياء والصالحين بعد موتهم أو في حياتهم ينزلون المطر ويدفعون العدو وينبتون النبات ويشفون المرضى ونحو ذلك من الحوادث، يقصد بالحوادث البدع يعني. قال وتارة يرى أنه، يعني الذي قال إن الله وحده هو الذي يملك الضرر والنفع، قال وتارة يرى أنه ليس له دعاء مستجاب ولا شفاعة مقبولة، وأن طاعته لا تنفع ومعصيته لا تضر ونحو ذلك، فهذا كفر صريح. يعني لو واحد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينفع ولا يضر، بمعنى أن طاعته لا تنفع ولا تضر وأن دعاءه لا ينفع وأن شفاعته ليست مقبولة، يبقى هذا كافر، واضح كده؟ قال فهذا كفر صريح، من أراده حكم بردته وكفره، لكن اللفظ المجمل إذا صدر ممن علم إيمانه لم يحمل على الكفر بلا قرينة ولا دلالة، فكيف إذا كانت القرينة تصرفه إلى المعنى الصحيح؟ يعني تيمية قل له لو جاءك قول مجمل يحتمل دلالة صحيحة ودلالة خطأ، وكنت تعلم أن قائله شخص مؤمن، فيجب أن تجريه على أحسن معنى إلى أن تأتي قرينة تدل على أنه أراد المعنى الخطأ، فكيف إذا كانت القرينة تصرف إلى المعنى الصحيح؟ يعني كيف إذا كان، يعني حينما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا أو لا ينفع ولا يضر، والقرينة معروفة إن هو لا يملك الضر والنفع، فكيف أنت تجعل هذا تنقيصا؟ ده المثل الأول. المثل الثاني بقى ده مثل بعيد جدا يعني. قال أما المثل الثاني فلا يشبه ما نحن فيه. يعني إيه علاقة إن لما واحد يقول إن الله هو السميع البصير بما نتكلم فيه أن الله وحده يملك الضر والنفع، هذا مثل بعيد جدا، وهذا يؤكد لك جهل هذا الرجل حتى في ضرب الأمثال. قال وأما المثل الثاني فلا يشبه ما نحن فيه، فإن قوله تعالى هو السميع العليم إثبات لهذه الصفة. ومن الناس من يقول ليس في الآية حصر، ومن قال فيها حصر قال المحصور كمال الصفة، وليس ذلك إلا لله، يعني كمال السمع وكمال البصر لله، أو الكمال العلم لله، وإنما المخلوق له من العلم والسمع والبصر ما يناسب قدره وما يناسب ضعفه. كما نقول أن الله هو الحي، أن الله وحده هو الحي، نقصد أن حياته هي الكاملة، وإلا فكل مخلوق فهو حي ويموت. قال وأما المثل، خلاص دي خلصنا. قال المحصور كمال الصفة وليس ذلك إلا لله. فإذا قال إن الرسول لا يسمع ولا يعلم لم يفهم من هذا اللفظ نفي ما يختص به الرب، ولا عموم النفي عن الرسول وغيره. ومعلوم أن الملائكة والإنس والجن والبهائم تسمع وتعلم، فإن الله تعالى قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني يقصد حتى الايه اللي هم الكلب اللي بيصطاد بيه يعني. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلب المعلم، ومن اطلق وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلب المعلم. قال ومن اطلق على النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يسمع ولا يعلم، فظاهر هذا اللفظ نفي ذلك عنه، وهو كذب ظاهر. ثم قد يكون في سياق نفي علمه بالدين وسمعه لما أوحى إليه وهو كفر، لما أوحي إليه وهو كفر صريح. يعني أي واحد ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت له فهذا كفر صريح، يقصد يعني أنه لا يوحى إليه أو نحو ذلك. ثم قد يكون في سياق النفي، خلاص خلصنا دي. وقد يكون في سياق أنه لا يسمع ولا يعلم إلا ما أسمعه الله إياه وأعلمه إياه، فإنه ليس من تلقاء نفسه، ليس له علم بشيء، بل الله هو الذي أسمعه وأعلمه، كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وكما قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وكما قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وقال ووجدك ضالا فهدى. فهذا المعنى ليس بكفر بل هو صحيح. يعني لو قال إنسان إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله إياه ولا يسمع إلا ما أسمعه الله إياه، يقصد يعني الوحي، فهذا صحيح. أو حتى أي علم، أي علم في الوجود فهو من الله، سواء علمه الإنسان باستدلال أو بتجربة أو بخطوات أو بوحي كان نبيا، يعني كل هذا من الله تبارك وتعالى، وإن كان الإنسان يعني له قدرة في ذلك واختيار، لكن العلم من الله. قال وقد يكون في سياق أن الله، كل دي احتمالات، احتمالات حتى يكون القول صحيح، يعني يريد أن يقول أن هذا الرجل ضال حتى في الأمثلة التي يضربها. احنا في صفحة 361 شباب. قال وقد يكون في سياق أن الله هو المختص بكمال السمع والعلم، وأن غيره لا يبلغ مبلغه في ذلك، فهذا أيضا صحيح. وأما إطلاق أنه لا يسمع ولا يعلم فهو كذب وكفر، لو واحد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع ولا يعلم هذا كفر، بخلاف إطلاق أنه لا ينفع ولا يضر، يعني هذا شيء وهذا شيء آخر، واضح كذا. ولهذا يقول المسلم لا ينفعني ولا يضرني إلا الله، ولا يقول لا يسمع ولا يعلم إلا الله، صح، بل يقول لا يعلم ما في نفسي إلا الله، أو لا يسمع كلام العباد كلهم إلا الله، أو لا يسمع سر القول إلا الله تعالى، الله تعالى ونحو ذلك. هيدخل بقى في فصل جديد. فصل. قال فإن سوء العبارة في حق الرسول كفر وإن صح المقصود، كما دل كلام الإمام وغيره، الإمام قلنا اللي هو الجويني، يعني سيأتي شرح ذلك إن شاء الله. ألا ترى إلزام الله للصحابة رضوان الله عليهم، ده كلام البكري، هذا الكلام هو البكري الذي يجعله حجة في تكفير ابن تيمية، ويدعي أن ابن تيمية كفر لكونه انتقص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شبهة يقول بها غلاة الصوفية وجهلة العباد الذين يتوجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين بالدعاء والنذر والذبح وغير ذلك، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يجعلون من ينهى عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه منتقص له، وهم الذين يفعلون ذلك. قال ألا ترى إلزام الله للصحابة رضوان الله عليهم بتحسين الخطاب معه وإراده بكيفية الأدب، حيث قال لهم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال إن الذين ينادونكم من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقد نبه في الأول على حبط العمل بسوء الأدب، ولا يحبط العمل كله إلا بالكفر بإجماع أهل السنة، وجعل الاستخفاف به كفرا، كما قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا أعلم خلافا بين النقلة أن الذين بين النقلة أن الذين نزلت فيهم هذه الآية بسبب كلامهم لم يكونوا تعرضوا لله بعبارتهم، وإنما تنقصوا رسول الله، فجعل استخفافهم برسول الله استهزاء به سبحانه وبآياته، وكفى بذلك تكفيرا. طبعا من الطريف أن الراجل أساسا نقل الكلام ده من كتاب ابن تيمية، يعني من الحاجات اللذيذة أن هذا الرجل يعني مع كذبه وتدليسه كان يسرق عبارات ابن تيمية ليكفر ابن تيمية بها، لأن ابن تيمية له كتاب اسمه الصارم المسلول، يعني دافع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حتى لو تاب بعد ذلك، فتوبته بينه وبين الله. فهذا الرجل كان يعني يأتي بهذا الكلام ويريد أن يكفر به ابن تيمية، واضح؟ شوف ابن تيمية بقى يرد عليه يقول له ايه. قال: الجواب من وجوه، احدها ان يقال لا نسلم ان ما فيه النزاع سوء عبارة، بل هو من احسن العبارات كما تقدم. يعني الرجل ايه، الرجل رتب حكما على لازم، قال له: انت تقول ان الرسول لا يملك ضرا ولا نفعا، وهذا تنقيص، وقد اجمع العلماء ان من انتقص الانبياء فقد ايه، فقد كفر. فطبعا نحن اساسا لا نوافقك ان هذا تنقيص، بل هذا هو الذي جاء به الشرع، واضح؟ قال الثاني انه ان كان سوء العبارة في حق الرسول كفر، ففي حق الله اعظم كفرا، ومن قال انه يستغاث بالمخلوق في كل ما يستغاث فيه بالخالق، كانت هذه العبارة انه يطلب من المخلوق كل ما يطلب من الخالق، وهذا يشعر انه جعل المخلوق ندا للخالق، وما أفهم الشرك كان من أسوأ العبارات. وما يعني العبارة التي يفهم منها الشرك، ده تشكيل العبارة شباب، وما أفهم يعني الذي أفهم الشرك، يعني العبارة التي تفهم الشرك أو يفهم منها الشرك، فهمت كده؟ كان من أسوأ العبارات، يبقى ضبطها كده شباب. وما أفهم الشرك كان، يعني الذي أفهم الشرك كان من أسوأ العبارات، فيجب أن يكون كفرا، يلزم هذا القائل. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني الله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. الثالث أن سوء العبارة ما حصل به سوء المعبر عنه، من جعل الرسول يطلب منه الناس، يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله. يعني أنت الذي تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تحمل الناس على أن يتركوا دعاء الله ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم. فأي منا أساء إلى الله وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الدين؟ وأي منا هو الذي أشاع بين الناس هذه البدع والمحدثات والشرك؟ فقد آذى، تمام كده، قال: فقد آذى الرسول وأساء في حقه، وسلط عليه العامة على اختلاف أغراضهم. يعني كل واحد بيقول: يا رسول الله خلي مراتي تخلف، يا رسول الله خلي ابني ينجح، واضح؟ قال: هذا يطلب منه إنزال المطر، وهذا يطلب منه غفران الذنوب، وهذا يطلب منه النصر على الأعداء، وهذا يطلب منه أن يتزوج، وهذا يطلب منه الولد، وهذا يطلب منه المعيشة، وهذا يطلب منه الملك، وهذا يطلب منه الولاية، وهذا يطلب منه دارا، وهذا يطلب منه جارية حسناء، وهذا يطلب منه قضاء دينه، وهذا يطلب منه سكباجا، وهذا يشتكي إليه ظهور البدع، وهذا يشتكي إليه ما يظن أنه من البدع، وهكذا. يعني إيه؟ يعني ابن تيمية يعني هو يعدد عليه أوجه إساءته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنت أحق بالإساءة إليه وليس أنا، أنا أثبت له ما أثبته الله له، ونفيت عنه ما نفاه الله عنه وعن غيره صلى الله عليه وسلم، فأنت المسيء، واضح كده؟ قال: فنزلوا المخلوق منزلة الإله، وطلبوا منه جلب المنافع ودفع المضار، ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يسألنا أحب إلينا ممن سألنا. يعني هذا إذا سألوه ما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألونه ما يقدر عليه، فكيف إذا طلبوا منه ما لا يقدر عليه مخلوق؟ وفي الجملة فمطالب الناس لا تنضبط في خيرها وشرها وقلتها وكثرتها، فمن سلط الناس على الرسول يطلبون هذا كله منه فهو أعظم الناس إساءة إليه. دي من مقاصد الكتاب يا شباب، من مقاصد الكتاب هو إثبات أن المخالف أولى بالحكم من الإمام أو من العالم. يعني مثلا الذين يقولون: نحن ننزه الله فنعطله عن الصفات، يعني ينفون عن الله صفة السمع والبصر والمجيء يوم القيامة وغير ذلك مما أثبته الله لنفسه من الكمال، ويقول: نحن بذلك نثبت الكمال. فنقول له: لا، أنتم بذلك تثبتون النقص. يعني إذا قلتم إن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يرضى ولا يسخط، وهذا كمال، أثبته الله لنفسه، فأنتم أولى بالانتقاص وليس أهل السنة الذين أثبتوه. واضح كده؟ قال وإن كان لا يقصد ذلك لكن عبارته أفهمته فهي من أسوأ العبارات. يعني ابن تيمية، شوف يا سبحان الله، يعني ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول يا شباب؟ يقول إن هذا الرجل كلامه يقتضي تنقيص النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو لا يقصد. شفت الأدب، شفت الدين، شفت الورع، لم يقل إن هذا الرجل ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن تيمية يقول وإن تعدى حدود الله فيه فلن أتعدى حدود الله فيه. دي مهمة جدا يا شباب، إن الإنسان حتى وإن كان يدفع الشر عن نفسه لابد أن يكون قاصطا، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الرابع، إن الكلام إذا كان في سياق توحيد الرب ونفي خصائصه عما سواه لم يجز أن يقال هذا سوء عبارة في حق من دون الله من الأنبياء والملائكة، فإن المقام أجل من ذلك. يعني بيقول إذا كنا نتكلم في حق الله فما تجيش تقول لي بقى ده احنا بننتقص الملائكة. لا، يعني أنا إذا قلت لا يملك الضر والنفع إلا الله، أنا بذلك هل أنا أنتقص الملائكة؟ ما هو وجه الانتقاص هنا؟ أو أنتقص الأنبياء، ما وجه الانتقاص؟ بل أثبت لله تبارك وتعالى ما ثبت له. فلذلك كثير من هؤلاء يحاولون يعني رمي أهل السنة بهذا الأمر، يقولون أنتم إذا نهيتمونا عن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستغاثة به وزعمتم أنه لا يملك الضر والنفع فأنتم تنتقصونه. فهذا قول باطل، لأن من أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وأثبت له الشفاعة وأثبت له المقام المحمود يوم القيامة وأثبت له ما أثبته الله لنفسه لكنه نفى عنه ما لا يملكه وما نفاه الله عنه، إنه لا يملك الهداية ولا يملك الضر والنفع، فهذا من أحسن العبارات وهذا مطابق لما جاء في الوحي. لذلك قال الله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، فهل الذين جعلوا المسيح إلها أولى بالمسيح ممن جعلوه عبدا ورسولا؟ لا، الذين جعلوه عبدا ورسولا هم أولى الناس به، بل المسيح يتبرأ ممن جعلوه إلها كما جاء في سورة المائدة وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الرابع أن الكلام إذا كان في سياق توحيد الرب ونفي خصائصه عما سواه لم يجز أن يقال هذا سوء عبارة في حق من دون الله من الأنبياء والملائكة، فإن المقام أجل من ذلك، وكل ما سوى الله يتلاشى عند تجريد توحيده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس تقريرا لما يقال على هذا الوجه. يعني يا شباب، هذا معلوم، الأنبياء وأنفسهم كثيرا ما ينبهون على خوفهم من الله وأنهم لا يقدرون على معصيته وأنهم فقط يبلغون أمر الله. يعني شوف سيدنا صالح عليه السلام، أو خلينا نجيب من أول سيدنا نوح، يقول ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، يعني أنا لا أستطيع أن أطرد المؤمنين وإن كانوا أراذل في أعينكم، لأن هؤلاء لهم كرامة عند الله وهم أولياء الله، لا أستطيع أن أطردهم. واضح كده؟ وكذلك سيدنا صالح قال من ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وهكذا. فحينما يكون الكلام عن الله تبارك وتعالى لا يصح هنا أن نقول أننا إذا أثبتنا لله ما يختص به تبارك وتعالى من الملك والخلق والرزق والتدبير أننا بذلك ننتقص غيره، بل هذا هو الحق، بل غيره هو الذي يعني ننتقص به غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ذكره في أشرف المقامات بلفظ العبد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فأوحى إلى عبده ما أوحى إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، وغير ذلك. قال سيذكر هنا يعني شاهدا جميلا جدا، قال والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس تقريرا لما يقال على هذا الوجه، وإن كان نفسه المسلوبة. يعني لو كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سلب ما لا يملكه إلا الله، يعني لو مثلا قال شخص للنبي صلى الله عليه وسلم الله وحده هو الذي يملك الضر والنفع وأنت لا تملكه، فهذا يفرح به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي جاء به الأنبياء. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك شباب افهم هذه قاعدة مهمة، كل من يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه في غير الوجه الشرعي لابد أن يقصر في تعظيمه في الوجه الشرعي. فالذين مثلا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به يدعونه لحوائج أنفسهم، لأغراض في أنفسهم، لذلك هم لا يعظمونه فلا يتبعون أمره في الصلاة والزكاة والصيام وقيام الليل وغير ذلك، وإنما يريدون منه مصلحة شخصية كما يفعل النصارى. النصارى يحبون المسيح لظنهم أنه يغفر الذنوب أو أنه يخلصهم، لو عرفوا أنه عبد ورسول لا يبقى لهم معنى يحبونه به. زي بالضبط رجل تزوج امرأة كما قلت لكم، هذه المرأة غنية ثم وجدها فقيرة هيطلقها وما تجوزهاش عشان بيحبها يعني، فاهمين؟ قال والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس تقريرا لما يقال على هذا الوجه، وإن كان نفسه المسلوبة يعني لو سلب هذا الحق يعني، وهذا كما في الصحيحين، هذا الحديث عظيم جدا يا شباب. في حديث الإفكي، شوف ابن تيمية استحضر هذه الأدلة ازاي يا شباب، لما نزلت براءة عائشة من السماء أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت لها أمها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا إياكما، لقد سمعتم فلا أنكرتم ولا غيرتم، ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي. وفي رواية قالت نحمد الله لا نحمد أحدا، وفي رواية نحمد الله لا نحمدك، يعني لا نحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها على مثل هذا الكلام، يعني كمان أبو بكر الصديق كان حاضر، الذي نفت فيه أن يحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحمد أحد إلا الله، لأن الله تعالى هو الذي أنزل براءتها بغير فعل أحد، يعني جاءت البراءة من عند الله، ولم يقل أحد هذا سوء أدب عليه وسوء الأدب عليه كفر، لم يقل أحد ذلك. ركز بقى في حتة دي عشان ده أثر جميل جدا. قال البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت علي بن حمشاذ العدل، سمعت أحمد بن مسلمة يقول، سمعت محمد بن مسلم بن واره يقول، سمعت حبان صاحب ابن المبارك، حبان بن موسى صاحب ابن المبارك، وهو من ابن عبد الله بن المبارك الإمام الثقة. ركز بقى، حبان بيقول لابن المبارك، بيقول قلت لعبد الله قول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت براءتها من السماء بحمد الله لا بحمدك، إني لأستعظم هذا القول. يعني إيه اللي يخلي عائشة تقول الكلام ده، تقول للنبي أنا لا أحمدك وإنما أحمد الله، إني أستعظم هذا إزاي؟ قال ابن المبارك، ابن المبارك كان فقيها إماما، قال ولت الحمد أهله، يعني هي هذا قول حق، لأن براءتها جاءت من عند الله، الله وحده هو الذي بين براءتها وأنزل بها قرآنا، فالحمد له وحده تبارك وتعالى، فهي جاءت من عند الله البراءة. وكذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، حدثنا محمد بن مصعب حدثنا سلام بن مسكين والمبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله، صح، التوبة لله. ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال عن عبد الرحمن بن مهدي عن سلام. مقصد بقى مهم يا شباب، ركزوا بقى في المقصد ده من مقاصد الكتاب الخاصة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه تجريد التوحيد، تجريد التوحيد يعني شباب تنقية التوحيد من الشرك، فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني الله ندا، بل ما شاء الله وحده، وما أحدثه الله بغير فعل منه أضافه إلى الله وحده، يعني لو أشياء جاءت من عند الله وحده يبقى دي لله وليست بسبب من العبد. هيذكر هنا مثال جميل جدا كما في الصحيحين، لما تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا وآذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتوبتهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم أن ربنا تاب عليهم، فجاء كعب إليه فقال يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، فقال يا رسول الله أمن عندك أم من عند الله أم من عندك، يعني منك أنت، انت اللي يعني غفرت لي هذا، وانت اللي تجاوزت عني، وانت اللي انشأت هذا. قال بل من عند الله. ومعلوم انه لو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان من عند الله، بمعنى ان الله خلقه واحدثه بتوسط فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فجميع الحادثات من عنده بهذا الاعتبار، يعني كل الامور حتى لو كانت بسبب من العبد هي من الله خلقا وتقديرا ومشيئة. ولكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه فعل في هذه التوبة، يعني فاهمين كده شباب، يعني افهم الفكرة دي، دي فكرة دقيقة جدا تأتي في القرآن. وأنا قبل كده ذكرت لكم حد بيقول أين باقي الأجزاء، يعني باقي الأجزاء يقصد الدروس، أظن أحد كتب لكم الدروس فين. كل الدروس موجودة على يعني بصيغة الصوت وصيغة ويوتيوب موجودة كلها، وأنا حاولت أجمع كل الدروس من أول ما بدأنا في دروس قراءة تراث ابن تيمية موجودة على الصفحة. لو دخلت في قوائم التشغيل تجدونها مكتوب جمع الكتب المشروحة من تراث ابن تيمية بالترتيب، والأفضل أن كنت تمشي بها بالترتيب لأن كل كتاب يسلم للذي بعده إن شاء الله. طيب، فده أمر مهم جدا يا شباب، هي فكرة الأمور التي تأتي من عند الله بغير فعل من العبد، هذه موجودة. الإنسان مثلا لو أنت طلعت اشتغلت وخدت اليومية بتاعتك، خدت مثلا 100 جنيه، بأنت اشتغلت وخدت 100 جنيه، هي من عند الله فعلا، لكنك لك فيها فعل، واضح كده؟ لكن لما تكون أنت كده قاعد في بيتك واحد يجي يجيب لك فلوس، يبقى دي من عند الله لأنك لم تسعى فيها أصلا، زي ما قالت مريم هو من عند الله، إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، خلاص. فممكن ربنا يهلككم من غير ما احنا نقتلكم، وممكن يكون قتلكم على أيدينا، فهمنا شباب؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه فعل في هذه التوبة إلا أنه بلغ رسالة الله تعالى بالتوبة، كما قال تعالى في مثل ذلك: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني يقصد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن لكنه ليس من تلقاء نفسه، زي بالضبط كلمة أبي بكر الصديق شباب: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. يعني من عندك، يعني يقول يا رب، إحنا عارفين يا شباب إن ربنا بيغفر الذنب بأشياء، ممكن مثلا ربنا يغفر لك الذنب بالاستغفار، ممكن يغفر لك الذنب بالتوبة، ممكن يغفر لك الذنب بالأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، صح كده ولا لأ؟ فجمال هذا الدعاء في كلمة اغفر لي مغفرة من عندك، يعني كأنه بيقول يا رب أنت لك الفضل الواسع، فلو كانت أعمالي لا تبلغ أن تغفر لي فامن علي بفضل من عندك ورحمة، فأنت يعني لا لا لا يعني لا تحتاج أسبابا لتغفر بها، فضلك واسع سبحانه وتعالى، تمام كده شباب؟ طيب، قال: وما يتكلم به الإنسان من تلقاء نفسي وإن كان الله خالقه هو من عند الله باعتبار خلقي وتقديري، فليس هذا المعنى هو ذاك، مش ده المقصود طبعا، فإنه هناك مبلغ لكلام مرسله والله يجعله مبلغا له لا يجعله قائلا له من تلقاء نفسه، ولهذا توعد الله من جعل القرآن قول البشر بقوله سأصليه سقر، اللي هو الوليد بن المغيرة، واضح كده لما قال إيه إنه فقد فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم اللي هي القصة المعروفة في سورة المدثر. قال: وقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فجعله قول رسول من البشر كما جعله قول رسول من الملائكة في قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، لأن لفظ الرسول يستلزم المرسل ويدل على أنه مبلغ له عن مرسله لا يتكلم به من تلقاء نفسه، بخلاف من جعله قولا لمخلوق بشر أو ملك أو جني أو جعل شيئا منه قوله، فإن هذا هو الذي توعده الله. يعني بيقول إن القرآن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه مبلغ ليس أنه منشئ، زي ما أنا كده شباب أقول للناس مثلا إنما الأعمال بالنيات، هل هذا القول هو الذي أنشأته أم أنا أبلغه فقط؟ أنا أبلغه. قال: وأيما، يعني عايز يقول إيه، يعني هو عايز يقول إيه الفرق بين إن الله توعد بسقر من قال إنه قول البشر، مع إن ربنا نفسه قال إن القرآن قول رسول الله، يقصد إن قول رسول الله أنه مبلغ لا أنه أنشأه، أما الذي توعده الله فهو الذي زعم أن الرسول أنشأه أو أنه كلام جن، زي في الآية شباب اللي هي آية تعد مشكلة عند بعض الناس، وهي من الآيات فعلا التي اختلف فيها اختلافا كبيرا في تفسيرها، اللي هو تفسير فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. كتير من الناس بيقول يعني أيكم المفتون، يعني بيقول إن الباء هنا زائدة، وهذا التفسير ليس صحيحا، تفسير بعيد عن المعنى، والتفسير الصحيح هو ما فسره ابن تيمية، كلمة بأيكم المفتون يعني هم كانوا يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل عليه الشياطين، فيقولون هو لبس شيطان بيتكلم عليه، فعايزين يقولوا أن به شيطانا، فربنا قال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، يعني من منكم هو الذي تتنزل عليه الشياطين، ومن الذي توحي إليه الشياطين بأن يجادل الرسل والأنبياء، أنتم، واضح كده؟ وهذا تفسير جميل جدا. قال: وأيما أبلغ، قول عائشة رضي الله عنها لا أحمد الرسول ولا أحمد إلا الله، وقول الأسير أتوب إلى الله لا إلى محمد، وقول القائل لا يستغاث بالرسول بل بالله؟ يعني بقول له يعني إيه؟ يعني أنت إذا جعلت كلامي هذا تنقيصا اجعل كلامهم تنقيصا، فإذا كان كلامهم صحيحا فكلامي أنا أقرب. يعني أنا يعني إذا كنت، إذا كانت هناك أمور يثبت جزء منها للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نفوه عنه اللي هو أن يحمد، واضح كده؟ وكان قولهم صحيحا فأنا أولى، لأني نفيت الاستغاثة فيما لا يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أولى يدعى الرسول وإنما يدعى الله ونحو ذلك، وهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ براءتها وكان يحبها ويحب براءتها، وقد خطم الناس قبل ذلك وقال من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، لكن لما لم يجزم ببراءتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم ببراءتها لأنه طبعا لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، ولم يلطف بها اللطف الذي كان يلطف بها قبل ذلك لم لما حصل عنده من الريب، بل كان إذا دخل يقول كيف تيكم، يعني ما يقولهاش زي إيه، زي ما الحنية واللطف اللي كانت متعودة منه رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيتوش، يعني فزعلت في نفسها يعني. فلما أمها قالت لها أم احمد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لها يا لا أنا لا أحمد إلا الله، واضح؟ شوف ابن تيمية بيذكر هذا المعنى الجميل ليه عائشة رضي الله عنها أخذت في نفسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه يا شباب؟ لأن عائشة رضي الله عنها لما بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور بيتكلمه على أساس أنه هو زوج، يعني مش بيتكلمه بصفة الرسول فقط، فاهمين يا شباب؟ يعني أحاول أفسر لكم الفكرة دي. النبي صلى الله عليه وسلم له صفات يا شباب. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قائد في الجيش وقاضي وحاكم بين الناس وإمام في الصلاة وزوج، فكل هذا له صفة. مثلا الصحابي قال يا رسول الله هذا المنزل منزل أنزلكه الله ولا هي الحرب والمكيدة؟ قال له لا الحرب، قال له لا المنزل ده مش صح، الصواب ان احنا نعمل كذا. خلاص اول ما انت بتتكلم بصفة انك مش رسول الله، يعني انك انت مثلا قائد جيش او زوج او كذا، بيكون فيها معنى اخر. زي بالضبط بريرة قالت يا رسول الله تأمر ام تشفع؟ انت بتأمرني خلاص ولا انت بتطلب مني؟ لو بتطلب مني لا انا مش عايز الرجل ده، مش عايز ارجع له. فنفس الكلام عائشة رضي الله عنها، هي لما بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بتكلمه ان هو زوجها، فهمت كده؟ زوجها وحبيبها. فيعني زعلانة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم اللطف اللي كنت بشوفه منه ما يعني ما لقيتوش في اليومين دول، فزعلت في نفسها. فاهمين الفكرة يا شباب؟ دي فكرة جميلة جدا يعني. قال لما حصل عنده من الريب، بل كان إذا دخل يقول كيف تيكم، ولما خطب قال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت أنتم ما برأتموني وإنما برأني الله، فهو الذي يستحق أن أحمده. يا سلام، كلام جميل جدا، كلام واضح، واضح تمام، فهمنا كده؟ طبعا دي ليها على فكرة نظائر كثيرة جدا في القرآن، بس طبعا احنا اتفقنا ان احنا ايه عايزين النهاردة ان شاء الله نختم الكتاب، فمش هنقدر اتوسع التوسع الكبير، يعني الصبح توسعنا كتير قوي قوي، فيعني خلينا نمسك نفسنا عشان ننهي الكتاب ان شاء الله، لأني أحب حينما أذكر معنى في الحديث أو القرآن أحب أن أجمع نظائره حتى تطمئن قلبك، لأن هذا المعنى ثابت في الشريعة وموجود، ليه فكرة الأمور التي من عند الله وحده والأمور التي بسبب من العبد. وأنا ذكرت لكم آية قبل ذلك وقلت يعني الجدع فيكم اللي هيقول تفسيرها، اللي هي ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إيه معنى أن ربنا استثنى هؤلاء القلة؟ ليه؟ هل هناك إنسان لا يتبع الشيطان من نفسه؟ ولا كل من لا يتبع الشيطان فإنه بفضل من الله؟ تفسير الآية ده بالذات، وهذه الآية من أشكل الآيات في التفسير، يعني أنا قرأت مثلا فيها تفاسير كثيرة جدا جدا، يعني تفسير واحد هو الذي يعني قال كلاما فيها مقبولا، فهي خلوها اختبار ليكم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إيه معناها؟ في سورة النساء هي قال وقد تنازع الناس في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم براءة عائشة رضي الله عنها قبل نزول الوحي، مع اتفاقهم أنه لم يجزم بالريبة، يعني هم متفقين النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مرتابا فيها يقينا، لكن هل هو كان يعلم براءتها؟ فمن الناس من قال يعلم براءتها وكذلك علي، ولكن لخوض الناس فيها ورميها بالإفك توقف. قالوا: وذلك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهن بغي، كما قال طائفة من السلف: ما بغت امرأة نبي قط، لأن في ذلك من العار بالأنبياء ما يجب نفيه. وقال آخرون: بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حصل له نوع شك وترجحت عنده براءتها، ولما نزل الوحي حصل اليقين. قالوا: والدليل على ذلك أنه استشار في طلاقها عليا وأسامة، فأسامة قال: أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا. وقال علي: لا يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فقالت: ما علمت على عائشة أو ما رأيت؟ فقالت: لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما علمت على عائشة وما رأيت؟ فقالت: ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. الله الله. وفي شريط جميل جدا جدا: كل من لا يتبع الشيطان فبفضل الله ففضل من الله. أيوة، طيب إيه معنى الآية بقى؟ يعني الآية بتقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا يقتضي أن هناك قليل من الناس لا يتبعون الشيطان بغير فضل من الله. فعايزين نفهم إيه المعنى ده. يعني الآية ليست بالسهولة أن الفكرة التي تأتي في ذهنك تكون صحيحة، لا، الآية هي من الآيات التي دخل بها قدر من الإشكال، وتحتاج تفكيرا عميقا، وتحتاج يعني نظرا آخر، لكن أنا مش هغششكم. يعني هذا معنى مهم جدا يا شباب. قلت لكم أن هناك محاضرة جميلة للشيخ علي القرني، هي من المحاضرات الرائعة جدا، وهي أم العفاف، وهي يدفع ويدافع فيها عن عائشة رضي الله عنها أمام الرافضة الذين يرمونها بالفاحشة. فهذه من أجمل المحاضرات. قال: غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها حتى تأتي الداجن فتأكله. يعني الداجن هو الدجاجة يعني، أو الحاجات دي. قال: فسؤاله لبريرة واستشارته لعلي وأسامة دليل على حصول الشك فيها، وهو لما خطب ما جزم بالبراءة، فقال فيما قال: والله. طبعا دي مسألة شباب استطرد فيها ابن تيمية، ليس لها علاقة بصلب الموضوع، لكن فيها فائدة، وهي أن موقف عائشة رضي الله عنها حينما قالت لا أحمد إلا الله، أن هذا الموقف صحيح وأنه ليس به إشكال. قال: والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولا قد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، ولو كان جازما بالبراءة لقال إنهم كذبوا على أهلي وافتروا، وإن أهلي لبريئة مما قيل، ونحو ذلك. وابن تيمية يعني يميل، وبالعكس شبه هذا من آيات النبوة، هذا من آيات النبوة، وهذا عظيم جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه إنما علم ذلك بإعلام الله له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشر قد يشك في أمر لكونه لم يحط به علما، وأن علمه من الله تبارك وتعالى. كل هذا عظيم جدا، واضح؟ على عكس ما الناس يفهموا من هذا تنقيص، هذا ليس تنقيصا. حينما يقول نبي من الأنبياء: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هذا من أحسن الكمال، فكمال العبد في أن يخاف من ربه وخالقه تبارك وتعالى. قال: ولو كان جازما بالبراءة لقال إنهم كذبوا على أهلي وافتروا، وإن أهلي لبريئة مما قيل، ونحو ذلك. ونفي العلم ليس علما بالعدم، لكن هذه العبارة تصلح لدفع المتكلم ونهيه وذمه عن قبول القول، كما قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني بيقول إيه؟ يعني إيه؟ كأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان الأولى بكم أن تظنوا الخير بها فقد رأيتم منها الخير، وهذا هو الأصل. يعني لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني كان ينبغي إذا سمعت عن أخيك المؤمن شيئا دون حجة أن تدفع عنه، واضح كذا؟ وألا يعني يسهل عليك أن تقبل فيه هذه التهمة دون بينة وقد علمته. وده بيبين يعني كتير من الناس، مثلا عندنا في مصر كان في ناس أهل خير ينفقون عليهم وما رأى الناس منهم إلا الخير، فلما أمن الدولة جت تمسكهم قالوا: أيوة ده الناس دول وحشين، بل بالعكس الناس دول اللي كان أهل الخير بينفقوا عليهم، الناس دول اللي هم يعني الذين ينكرون الجميل هم اللي راحوا بلغوا أمن الدولة عليهم. وهذا من الخبث، ان يعني ناس كانوا بيصرفوا عليك وبيصرفوا على اولادك ويدوك شهريه ويدوك كذا ويطعموك، وانت عارف ان هم براء، وانت عارف ان امن الدوله ظلمه، ومع ذلك انت اللي تروح تبلغ عنهم او تفرح او تصدق التهم فيهم. لكن سبحان الله، ان انت اكرمت الكريم ملكته، وان انت اكرمت اللئيم تمرده. دي معروف، اللئيم لا يزيده الاكرام الا يعني تمرد. إنما الإنسان الكريم يؤثر فيه أبسط شيء. قال: والعدل الذي عرفت عدالته إذا لم يعلم فيه من له إذا لم يعلم فيه من له به خبرة ما ظنه إلا الخير كان عدلا عنده. فإذا جرح، دي فايدة تنفع في الجرح والتعديل يعني، فإذا جرحه جارح لم يعلم صدقه بل ترجح عنده كذبه لم يقدح في عدالته ولم يوجب الجزم ببراءته. يعني إيه؟ يعني واحد شخص أنت تعرفه أنه عدل، فشخص نقل لك أنه ارتكب شيء، فأنت بتدفع عنه، لكن هل تجزم في الباطن أن صديقك هذا لم يفعل هذا الشيء؟ أنت بتقول لا، صعب أنه يفعل كده، بس هل تحلف أنه ما عملش؟ لا، لأنك لا تعلم الغيب، ممكن يكون عمل عادي جدا. أي إنسان مننا معرض للخطأ ومعرض للذنب، واضح؟ طيب، قال صاحب هذا القول: ولولا نزول براءتها من السماء لدام الشك في أمرها، وإن كان لم يثبت شيء، ففرق بين عدم الثبوت مع حد القاذف وبين البراءة المنزلة من السماء من الله. طبعا، لأن يعني لذلك العلماء كفروا كل من خاض في عرض عائشة بعد نزول القرآن، ولم يكفروا من تكلم فيها قبل القرآن. ليه؟ لأن الكلام فيها قبل القرآن يعني إيه، فيه نوع من الشك، وإن كان طبعا حرام إن إنسان يتكلم، واضح، لكن من تكلم فيها بقى بعد القرآن بهذا مكذب للقرآن، فكفره من جهة تكذيبه للقرآن، واضح. فكل من رمى عائشة رضي الله عنها بالفاحشة بعد نزول القرآن فهو كافر. طيب، ولهذا طبعا تنازعوا إيه الفرق بين واحد رمى عائشة رضي الله عنها أو رمى أي واحدة من أمهات المؤمنين غيرها، برضو من هذا الباب، وإن كان الكل طبعا من الكبائر ومن القذف. ففرق بين عدم الثبوت مع حد القذف وبين البراءة المنزلة من السماء من الله عز وجل. ولهذا ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله منها فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن. وأصحاب هذا القول يقولون: النبي صلى الله عليه وسلم تردد هل يطلقها أم لا لما حصل الشك، لكون امرأة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بغيا، وكان عزمه أن يطلقها والعياذ بالله لو كان ما ذكر صحيحا، لكن تأنى وانتظر أمر الله حتى بين الله له الحق. ومن قال هذا يقول: المحفوظات هن اللواتي يبقين عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلقهن. يعني الذي قال هذا القول اللي هو أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم محفوظات من فعل الفاحشة، قال هو يعني المقصود به النساء، يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي أمسكهن. لكن لو في امرأة طلقها هي خارجة عن هذا هذا المعنى. هو ابن تيمية هنا بيحاول يذكر وجهة نظر من تكلم في هذا. طبعا المسألة شباب ليست مبحوثة هنا، ستبحث إن شاء الله في وقت آخر، لكن المراد هو القدر هذا فقط، واضح؟ قال: وقد يقال بل كل من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة وإن طلقها. وقد تنازع الناس في من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها أو مات عنها قبل الدخول هل تكون من أمهات المؤمنين. كل دي مسائل شباب استطرادات، خلاص كده، ليست مقصودة بالبحث. على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: قيل إنها تكون أما، فإن حرمة الأم تثبت بالعقد كما تثبت في أمهات الناس، وقيل لا تكون من أمهات المؤمنين، وطبعا لأن ترتب عليها أحكام شباب، إنه ما فيش حد ينفع يتزوج أمهات المؤمنين، واضح كده، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليها أحكام أخرى يعني. قال: والصحيح الفرق بين من طلقها ومن مات عنها، فمن مات عنها فهي من أمهات المؤمنين ومن أزواجه في الآخرة، بخلاف من طلقها فإنها تباح لغيره أن يتزوجها. يعني من مات النبي صلى الله عليه وسلم، من مات عنها وهي زوجته، هذه هي التي لا يحل لأحد أن يتزوجها، لكن لو طلقها فخلاص. قال: ولولا هذا لم يحصل لهن بالتخير فائدة، وقد قال الله تعالى في آية التخير: إن كنتن تريدنا الله إن كنتم تريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكنا وأسرحكنا صراحا جميلة، وتكملتها يعني. قال: وقد تزوج عكرمة بن أبي جهل امرأة كان طلقها النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الصحابة رضوان الله عليهم. يعني عايز يستشهد إيه، وتزوج قتيلة بنت الأشعث اللي هو عكرمة بن أبي جهل، تزوج هذه المرأة وقد كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها. فالفكرة إيه هي؟ الفكرة إن هو يبين أن الحكم خاص بمن مات النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي زوجته. كل ده شباب مسائل استطراد يعني ليست مقصودة. قال: الخامس أن يقال: ما حد سوء العبارة التي تكون كفرا؟ يعني أنت منين قلت إن عبارتي كفرا؟ فإن هذا كلام مجمل لم يحصل قائله لم يحصل قائله مراد لم لم يحصل أو لم يحصل قائله أو لم يحصل قائل لم يحصل قائله مراده به. يعني أنا كده مش فاهم قصدك. فإن أراد أن كل صفة هي ثابتة في نفس الرسول له إذا نفاها عنه إنسان باجتهاده يكون مسيئا في العبارة، لازم أن كل من أثبت له صفة يكفر من نفاها. يعني لو واحد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مثلا في المعراج، يبقى من نفى ذلك أنه كافر. واضح، وإحنا سبق أن إحنا بينا أن هذا تنازع يعني لا يكفر فيه النافي. فالقائلون بالعصمة يكفرون نفاتها، اللي هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ أو من الذنوب مثلا، هل هم يكفرون من نفوا ذلك، من نفوا العصمة؟ وإن كانوا جمهور الأمة، يعني جمهور الأمة يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يجتهد ولا يصيب، ويمكن أن يقع منه ذنب. واضح كده، هذا قول الجمهور، وإحنا ذكرنا تفصيل هذا في أول كتاب أخذناه، اللي هو كتاب شرح حديث أبي بكر الصديق وكتاب تفسير الآية الكريمة، تكلمنا عن هذا بتفصيل وإن شاء الله سيأتي معنا. قال كذلك من أوجب له حقا كالصلاة عليه في الصلاة يكفر من نفى هذا، لأن العلماء متنازعين هل يجب مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أو في الصلاة أو غير ذلك، فلو واحد أثبتها بقى هل يكفر غيره وإن كان جمهور الأمة؟ السادس أن يقال لا نسلم أن المقصود إذا صح يكفر المعبر بعبارة يقال إنها سيئة، وهذا قول لم يقله أحد من أئمة المسلمين، بل هم مجمعون على نقيضه، يعني المسلمون مجمعون على عكس ذلك. وأن المسلم، ركز بقى، البكر بيقول لو أن القائل قال عبارة قصد منها خيرا لكن العبارة فيها سوء فإنه يكفر. فابن تيمية بيقول له لا يا حبيبي، العكس، ده لو هو قال عبارة فيها سوء بل فيها كفر لكنه ما قصدهاش أو مش فاهمها. يعني بص يا شباب، مثلا بعض البلدان بيقولوا على الشخص أنه بارد، بارد يعني رجل حليم ورجل صبور. فتصور أن الشخص قال النبي صلى الله عليه وسلم بارد بهذا المعنى، أنه رجل صبور وتحمل الأذى في سبيل الله وكان حليما على الجهلاء مثلا. هو لا يقصد معنى البارد، عندنا إحنا عندنا في مصر كلمة بارد يعني ما بيحسش، واضح كده. لذلك ابن تيمية بين أن الألفاظ التي يترتب عليها الأحكام ترجع إلى العرف وليس إلى الشرع. ليه؟ لأن في إنسان في ما بيش فاهم أصلا، في إنسان مش فاهم دلالة اللفظ. واضح كده، يعني واحد يعبر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعشق خديجة، وكلمة العشق يعني كثيرا ما تذكر بالعلاقة المحرمة، هو مش فاهم، هو عايز يقول إنه هو كان شديد الحب لها، فهل هنا نكفره بهذا؟ لا، ننظر إلى مقصده وإن كنا نعلمه. قال هنا بقى قاعدة يا شباب مهمة، وأن المسلم إذا عنى معنى صحيحا في حق الله أو الرسول ولم يكن خبيرا بدلالات الألفاظ فأطلق لفظا يظنه دالا على ذلك المعنى وكان دالا على غيره أنه لا يكفر. دي يعني مهمة جدا يا شباب، الضابط هو العرف. حتى لو واحد قال والله لا أكل لحما وأكل سمكا فهو صحيح، لأنه في عرفه أن السمك مش لحم، فهمنا كده؟ والله قواعد زي الفل رحمه الله. قال ومن كفر، لن تجد هذه القواعد في أي كتاب آخر أو في أي تراث آخر، تأكد من ذلك، يعني تأكد أن هذا التراث ينقلك نقلة كبيرة يصعب أو لا يمكن أن تعوضها من غيره. قال فإنه مخالف، ومن كفر مثل هذا كان أحق بالكفر، فإنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقد قال تعالى لا تقولوا راعنا، وهذه العبارة كانت مما يقصد به اليهود إذا النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون لم يقصدوا ذلك فنهاهم الله عنها. يعني اليهود كانوا يقولونها يقصدون بها معنى باطلا، والمؤمنون كانوا لا يقصدون بها إلا المعنى يعني راعينا واهتم بينا وكده، يعني مش المعنى اللي هو بيقول اليهود يعني. والله سبحانه وتعالى لم يكفر المؤمنين بذلك بل علمهم. قال والمسلمون لم يقصدوا ذلك فنهاهم الله عنها ولم يكفرهم بها، والمطلق لمثل هذا على الله لا يكفر، فكيف على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم الأمور بمقاصدها، صح الأمور بمقاصدها، لكن مع ذلك يا أستاذ وسيم إن كمان مراعاة الألفاظ، التعبير عن المعاني بالألفاظ، هذا هو الواجب. واضح؟ قال وقوله إن كلام الإمام أو غيره دل على أن ذلك ممنوع، فإن إمام الحرمين، يقصد إمام الحرمين اللي هو الجويني، أجل من أن يقصد مثل هذا، وإن سلم أنه قال ذلك ولا ينفع هذا المحتج تسليم ذلك له. يعني ابن تيمية بيقول إن البكري يحتج بكلام إمام الحرمين، فابن تيمية بيقول لا، إمام الحرمين أعقل وأعلم من أن يقول هذا الجهل الذي تنطق به. قال وإن سلم أنه قال ذلك لو حتى ذلك ولا ينفع هذا المحتج تسليم ذلك له، فالكلام مع من قال هذا لو كان مجتهدا، دع إذا كان القائل ممن ليس له وجه في مذهبه، ولا يجوز لأحد أن يقلده ولا يفتي بقوله فيما هو دون هذه المسألة. فكيف بمثل هذه المسألة المتعلقة بالتكفير والدماء؟ لأن هذا الرجل الكذاب كان مش بس بيكفر ابن تيمية، ده كان يبيح دمه، فهمت كده؟ فكيف بمثل هذه المسألة المتعلقة بالتكفير والدماء وجهل مثل هذا المفتي بالشرع وأدلته يوقعه فيما لم يقله أحد من العلماء؟ يعني ابن تيمية عايز يقول له أنت بجهلك، أنت جاهل بالقرآن والسنة وبأقوال العلماء وجاهل بما تقول، فده بقى هيخليك تقع في إيه؟ أنك تكفر من لم يكفره الله ورسوله، وستقول كلاما وتفتي بفتية لم يقلها أحد أبدا. فشوف ابن تيمية بيقول إيه، وجهل مثل هذا المفتي، هذا الشخص يعني، بالشرع وأدلته يوقعه فيما لم يقله أحد من علماء المسلمين، ولهذا يقع في فتاويه من العجائب، يعني بيألف ما لا يقوله أحد، فإنه يحب أن يفتي بمجرد رأيه ونظره مع قلة علمه لمسالك الأحكام ومدارك الحلال والحرام وأقوال أئمة الإسلام. يعني الرجل بايظ من كل ناحية. قال وأما قوله أترى إلزام الله مهم جدا يا شباب، إظهار جهل هؤلاء الذين يشيعون بين الناس وينسبون للشريعة ما ليس منها، هذا من المقاصد الشرعية العظيمة، مهمة جدا. قال وأما قوله أترى إلزام الله للصحابة بتحسين الخطاب معه وإراده بكيفية الأدب، حيث قال لهم لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وقال تعالى تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، فيقال له ركز بقى، هذه الآيات كلها حجة عليك، فإن الذين رفعوا أصواتهم فوق صوته نهوا عن ذلك وحرم ذلك عليهم، فكان ذلك سوء أدب ولم يكفروا بإجماع المسلمين. يعني ابن تيمية بيقول له يا راجل أنت تريد أن تكفرني بهذه الآيات؟ إذا كان هؤلاء الذين نهاهم الله عن ذلك لم يكفرهم، فأنت يعني أنت بتحتج بدليل وهو حجة عليك. قال فكان ذلك سوء أدب ولم يكفروا بإجماع المسلمين، بل كانوا معذورين فيما فعلوا قبل النهي. فمن أطلق عبارة، دي قاعدة، فمن أطلق عبارة لها معنى صحيح ولم يعلم أنها مكروهة كيف يكفر؟ ده على اعتبار أنها غلط يعني. وهذه الآية نزلت في، شوف هيجيب له بقى، هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر كما ثبت ذلك في الصحيح، ومن كفرهما فهو أحق بالكفر. يعني ابن تيمية يعني مش عارف أقولك بيعمل فيه إيه، يعني الراجل ده يعني زمانه انتحر بعد الكتاب ده. لا المشكلة إن هما بعد ما بيتبعت لهم الكتب دي وبعد ما بيظهر جهله بيطلع في بدعة جديدة، يعني بينتقل منها، عندهم قدرة رهيبة على إن هو يخرج من البلوى اللي هو فيها. يعني واحد مثلا فضحه عادي بعد يومين ثلاثة يطلع تاني، يعني يتكلم بكل بجاحة، وفي نفس الوقت الذي يعني يجلس فيه الثقة من المؤمنين جنب الحيط وخايف يتكلم عشان خايف من النقد، سبحان الله. قال وقد ثبت في الصحيح أن ثابت بن قيس بن شماس أو ابن شماس وكان يرفع صوته خاف لما نزلت هذه الآية أن يكون من أهل النار، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو أحد المشهود لهم بالجنة كما شهد بها للعشرة وغيرهم. وكذلك دعاؤه باسمه لم يقل أحد من المسلمين إنه كان كفرا ممن دعاه، وكذلك يعني هو لا تجعلوا دعاء الرسول، وكذلك الذين نادوه من وراء الحجرات كانوا من جفاة الأعراب. لاحظ ابن تيمية هنا بينقض في كل فكرة في كل جملة من الكلام، وهذه مهمة جدا في النقد، انك انت تبين ان المخالف لا يفهم شيئا اصلا، وانه كل كلمة في كل جملة في كلامه ليس فيها شيء صحيح. قال وكذلك الذين نادوه من وراء الحجرات كانوا من جفاة الأعراب، وقالوا يا محمد اخرج إلينا، فسموه باسمه، وإنما وصفهم الله بأن أكثرهم لا يعقلون لم يقل إنهم مرتدون. وأما قوله قول البكري فقد نبه في الأول على حبط العمل بسوء الأدب، ولا يحبط العمل كله إلا بالكفر بإجماع أهل السنة. فيقال ركز بقى هنا، يقول له تستدللك بالآية باطل وانت مش فاهم الآية أصلا، بل الآية دلت على نقيض هذا، فإنه قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي خشية أن تحبط أعمالكم، فدلت على أن العمل لم يحبط بما تقدم من سوء الأدب، ولكن يخاف إذا رفعوا أصواتهم أن يجرهم ذلك إلى كفر يحبط أعمالهم وهم لا يشعرون، فالمحبط ما يخاف حصوله لا ما وقع منهم. فاهمين؟ واضح جدا. يعني يقول إن ربنا حذرهم أن يجرهم ذلك إلى ما تحبط به الأعمال، لا أن فعلهم يحبط به العمل. كلام زي الفل، يعني فوائد كبيرة. قال وهذا كما يقال المعاصي بريد الكفر، يعني هي ممكن توقعك، فإن رفع الصوت عليه والجهر له كجهر بعضكم لبعض قد يفضي بصاحبه إلى الاستعلاء عليه ونحو ذلك مما هو كفر. ثم يقال ما نحن فيه ليس من هذا الباب. يا عم الحاج احنا بنتكلمش عن كده خالص، فإن الرافع قد فعل ما يعلم أنه مذموم في حق الرسول، فإن رفع الإنسان صوته على غيره يعلم كل أحد أنه قلة احترام له، قلة احترام له، وليس أنه كمن تكلم بعبارة لا يعلم بها بأسا قصد بها معنى صحيحا. ألا ترى أن الصحابة لما كانوا يقولون راعنا، وهذه كلمة، وهذه الكلمة قد يقصد بها معنى فاسدا وهم لا يقصدون ذلك، لكن كانت ذريعة لغيرهم نهوا عنها، ولم يقل إنه إنكم كفرتم، ولا قيل فيها أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون، بل فرق الله تعالى بين قولهم راعنا وبين رفع الصوت عليه. وسوء العبارة مع صحة القصد من باب قولهم راعنا، يعني عايز يقول له ابن تيمية حتى لو أنا قلت سوء عبارة، يعني لو أنا قلت سوء عبارة كيف تستدل علي بآية رفع الصوت؟ رفع الصوت لا يختلف إنسان أنه سوء أدب. يعني لو حتى ربنا ما أنزلش هذا القرآن، هل يا شباب يختلف إنسان إن لو واحد رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم زعق في وش النبي صلى الله عليه وسلم إن ده سوء أدب؟ ده معروف. إنما كلمة راعنا دي هم قصدوا بها معنى حسنا، فهم ربنا علمهم، فأنت لو قست هذا على هذا، هذا من الباطل. طيب، قال وهذه الآية حجة على بطلان ما فهمه من كلام الإمام وغيره اللي هو الجوين يعني. ومن الحكايات المعروفة عن الشافعي أن ربيعة، ركز دي كلمة جميلة جدا في بيان إن الإنسان قد يقول كلاما يظنه خيرا بينما هو خطأ، فلا نرتب عليه أحكام المخطئ لأنه ما قصدش. العبارة دي جميلة جدا يا شباب، ركزوا كده. حكاية مأثورة عن الشافعي أن الربيع قال له، يعني كان الشافعي تعبان مريض، فهمنا كده، فالربيع، الربيع بن سليمان تلميذه يعني من أكابر تلامذة الشافعي، دخل عليه فقال له يا أبا عبد الله قوى الله ضعفك، يا أبا عبد الله قوى الله ضعفك. أنت ممكن تقول الجملة دي عادية، فقال يا أبا محمد لو قوى الله ضعفي لهلكت، لأن كلمة قوى الله ضعفك معناها يعني زاد الله في ضعفك، يعني الضعف يكون شديدا عليه. فقال له الربيع لم أقصد إلا خيرا. شوف الشافعي قال له إيه، فقال لو شتمتني صريحا لعلمت أنك لم تقصد إلا الخير. يا سلام. فقال الربيع كيف أقول؟ قال قل برأ الله ضعفك. شوف، فإن الشافعي نظر إلى حقيقة اللفظ وهو نفس الضعف، والربيع قصد. فمن المعنى الجميل ده شباب، معنى جميل، الشافعي بيقول له يا أخي أنا عارف أنك أنت تحبني وتريد بي الخير، وهو ده معنى يا شباب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إن الإنسان يقدم حسن الظن ويقدم الاعتذار خصوصا لمن عرفه وخبره، شخص بتعاشره بقالك سنوات واحتكيت به صدر منه شيء، لابد أن تحمله أحمل أحسن المحامل أو حتى تجعله مغفورا في حسناته. الإنسان الذي يسهل عليه أن يفرط في أحبابه وأصحابه الذين خلطهم شخص مراهق لا يستحق أبدا أن تحرص على صحبته أبدا. قال أن يسمي الضعيف ضعفا كما سمي العادل عدلا، اللي هو يقصد الربيع قصد أن يسمي الضعيف ضعفا كما يسمى العادل عدلا. ثم لما علم الشافعي بحسن قصده أوجب أن يقول لو سببتني صريحا، أي صريحا في اللغة، لعلمت أنك لم تقصد إلا خيرا. يعني لو أنت قلت لي كلمة في اللغة معروفة أن هي كلمة قبيحة ولكن أنت لها معنى صحيح أنا سأحملها. ودي بيحصل الشباب، يعني مثلا أنا كنت شغال زمان مساعد لواحد مبيض محارة، واحد مبيض محارة، فمبيض المحارة عايز يمدح شخص معانا فبيقوله ده أنت حمار شغل، يعني فكلمة حمار شغل المفروض ان كلمة حمار دي مزمومة، لكن كلمة حمار شغل في عرف الصناعية دول ان هو يعني يتحمل في الشغل. فهذه العبارة عبارة تحمل على مراد المتكلم وليس على المعنى اللغوي فقط. طيب، قال لعلمت انك لم تقصد الا خيرا، فقدم عليه علمه بحسن قصده ولم يجعل سوء العبارة منقصا، وقد يسبق اللسان بغير ما قصد القلب كما يقول الداعي من الفرج اللهم انت عبدي وانا ربك. يا سلام. قال ولم يؤاخذه الله، يعني عايز يقول ده في انسان بقى ممكن يقول القول يبلغ به الكفر، ولكن لعلم المتلقي او السامع له يعني يغفر له ذلك. وانا كنا في مره نقرا كتاب الشافعي، كتاب الرساله، وفي شاب معانا ممكن يكون معانا في الدرس دلوقتي بالمناسبة، في شاب معانا، كنا في المحافظة عندهم في البحيرة، فالشاب منبهر بكلام الشافعي، فرحان فرحان جدا. احنا بنتكلم هنا عن فكرة ايه، ان الانسان لسانه يسبق، واضح كده. ف احنا عاملين نقرا بقى في كتاب الرساله. كتاب الرساله بقى ده عامل زي ما تكون انت، شوف انت الاكله اللي بتحبها ايه احلى بقى من الاكله اللي انت بتحبها. بتحب الجمبري بقى، بتحب طاجن البسله باللحمه الضاني، بتحب الحمام المحشي بالفريك. انت بقى لما تقرا كتاب الرساله اجمل من انك انت تاكل الاكله دي. فالشاب من فرحته بالكتاب بيقول الله يخرب بيت ام الشافعي، يعني اخطا من شده الفرح، هو ذهل، قال استغفر الله. زي بالضبط الراجل ده اللي قال اللهم انت عبدي وانا ربك، فلسانه سبق بغير ما في قلبه. فهل يؤاخذ الله الناس بذلك؟ لا، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. فمن شباب. طيب، فصل. وأما قوله وجعل الاستخفاف به كفرا، كما قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا أعلم خلافا بين النقلة أن الذين نزلت فيهم هذه الآية بسبب كلامهم ولم يكونوا تعرضوا لله بعبارتهم، وإنما تنقصوا رسوله، فجعل استخفافهم برسوله استهزاء به سبحانه وبآياته، وكفى بذلك كفرا. ثم ذكر ما نقله من الكتاب الذي صنفته المسمى بالصارم المسلول على شاتم الرسول. يعني إيه يا شباب؟ يعني هذا الرجل سرق كلام ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول وكفر ابن تيمية به. يعني شوف البجاحة يا أخي. يعني الراجل ذهب إلى كتاب ابن تيمية. ابن تيمية ألف في شبابه كتابا نفيسا جدا، إن شاء الله هنقرأه، 3 مجلدات تحفة، ألفه وعنده 35 سنة. في رجل كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، فألف كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرجل هذا بقى، الرجل هذا اللي هو البكري، يسرق هذا الكلام ويكفر به ابن تيمية. يعني بيقول له، يعني مش عارف اقول لك، يعني هذه بضاعتنا. فيقال لا ريب ان الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، والاحتجاج بهذه الآية يدل على ان الاستهزاء بالله كفر، وبآيات الله كفر، وبرسوله كفر، من جهة ان الاستهزاء كفر وحده بالضرورة. فلم يكن ذكر الاستهزاء بآياته ورسوله شرطا في ذلك، فعلم ان الاستهزاء بالرسول ايضا كفر، وإلا لم يكن في ذكره فائدة. وكذلك الاستهزاء بالآيات، وأيضا فإن الاستهزاء بهذه الأمور متلازم، فإن من استهزأ بآيات الله التي جاء بها الرسول فهو مستهزئ بالرسول ضرورة، ومن استهزأ بالرسول فهو مستهزئ برسالته حقيقة، ومن استهزأ بآيات الله ورسوله فهو مستهزئ به. يعني هو الآن ابن تيمية يثبت له أن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، لكن يبين له أن ما قاله ليس استهزاء. فاهمين الفكرة ده يا شباب؟ طيب، قال ومن استهزأ بالله فإنه مستهزئ بآياته ورسوله بطريق الأولى. وأما الذين نزلت فيهم هذه الآية فقد نزلت في المنافقين في غزوة تبوك. فهمنا كده؟ طبعا هو كاتب بياض في الأصل، هذا زاده الرجل اللي هو المحقق، وفي رأي أن هذه الزيادة غلط خالص، ولم يقلها ابن تيمية رحمه الله، بل هذه الآية، يعني كلمة اللي هي نزلت في بعض المنافقين في غزوة تبوك دي تمسحها، لأن هي زيادة من المؤلف، من المحقق نفسه، وليست صحيحة. وهو قال لك يقتضيها السياق، ليس صحيحا، بالعكس السياق لا يقتضي ذلك، بل ربنا قال قد كفرتم بعد إيمانكم، فهي لم تنزل في المنافقين، وإنما نزلت في قوم كفروا بسبب هذا القول. ودي من الأخطاء المشهورة يا شباب، كثير من الناس يظن أن المذكورين في سورة التوبة كانوا منافقين في الأصل، هذا ليس صحيحا. معظم المذكورين في سورة التوبة كانوا مؤمنين ضعفاء الإيمان، كفروا بأسباب، إما ابتلوا بالدنيا أو ابتلوا بالجهاد أو ابتلوا بأمور أخرى، المهم إنهم كفروا بعد إيمانهم. فقول المحقق هنا، وللأسف هو زاد ذلك في النسخة، وهذا من أسوأ ما يفعله المحققون، إنهم يزيدون في أصل الكتاب من كلامهم، هذا ليس صحيحا. وابن تيمية نفسه نفى، يعني ابن تيمية نفسه نفى ذلك. يعني ممكن تراجع كتاب اسمه الإيمان الكبير صفحة 259، ابن تيمية بيّن أن هذه الآية لم تنزل في المنافقين ابتداء، اللي هم كفروا، اللي هم كانوا كفار في الباطن، وإنما نزلت في أقوام يعني كفروا بسبب قولهم. فهذه الزيادة خطأ من المحقق. قال لكن هؤلاء الضالون أولى بالدخول في الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من منازعيهم. يعني هذا الرجل الذي يقول إن النبي يملك الضر والنفع ويدعو الناس لعبادته ودعائه من دون الله هو الأولى بالاستهزاء. قال: فإن كانت الآية تتناول المتأولين من أهل القبلة كانوا أحق بالدخول، وإن لم تتناول المتأولين كان منازعهم أحق بالخروج منها لو كانوا مخطئين. يعني ابن تيمية بيقول له لو الآية دي يدخل فيها الذين أخطأوا في حق رسول الله متأولين، يعني ناس من أهل القبلة من أهل الإيمان قالوا كلاما في النبي صلى الله عليه وسلم لكن باجتهادهم لم يقصدوه، فلو هذه الآية دخل فيها المتأول يبقى أحق بالدخول منها بقى مين؟ هم الناس الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يملك الضر والنفع، دول أولى إن هم يكون كفروا بعد إيمانهم. وإن لم تتناول المتأولين كان منازعهم أحق بالخروج منها، واضح كده؟ لو كانوا مخطئين. خلينا نجيب الآية دي تاني، الفكرة دي تاني شباب. بيقول: لكن هؤلاء الضالون، لكن هؤلاء الضالون اللي هم مين؟ اللي هو البكري وأعوانه، أولى بالدخول في الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من منازعيهم. المنازعين اللي هم مين؟ اللي هو أهل السنة الذين ينكرون ذلك، فهمنا؟ فإن كانت الآية تتناول المتأولين من أهل القبلة كانوا أحق بالدخول. يعني لو هذه الآية اللي هي قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون يدخل فيها من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة قوله لكنه ما أراد ذلك، يعني كان مجتهدا مخطئا، فهمنا كده؟ يبقى هم أولى بالدخول، تمام كده؟ وإن لم تتناول المتأولين كان منازعوهم أحق بالخروج منها لو كانوا مخطئين. وأما مع كونهم مصيبين فلا وجه لتناول الآية لهم. يعني أنت بتستدل بالآية دي على إيه؟ ده أنا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق لأحد أن يدعوه من دون الله أو أن يستغيث به من دون الله فيما لا يقدر عليه، فكيف تجعلني مستهزئا به؟ بل أنت الذي استهزأت بآيات الله ولم تنزلها منزلتها. قال: وذلك أن هؤلاء الضالون مستخفون بتوحيد الله يعظمون دعاء غيره من الأموات، وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به، صح؟ يبقى هم كده مستهزئين، كما أخبر تعالى من المشركين عن المشركين بقوله: وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فاستهزأوا بالرسول لما نهاهم عن الشرك، وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، وقال تعالى عن المشركين: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. تمام، وصلنا احنا في صفحة 377 يا شباب، بس خليني أركز في الجملة اللي فوق دي كده اللي هي صفحة 377. قال: لكن هؤلاء الضالون أولى بالدخول في الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من منازعيهم. قال: فإن كانت الآية تتناول المتأولين من أهل القبلة، لو كانت الآية يدخل فيها من تأول في جملة ولم يقصد بها استهزاء النبي صلى الله عليه وسلم لكن لفظها كان يدل على ذلك وهو لا يعلم، كانوا هم أولى بالدخول، تمام. وإن لم تتناول المتأولين، يعني الذي تأول باجتهاده يخرج، كان منازعوهم أحق بالخروج منها لو كانوا مخطئين. تمام، تمام كده، صح. يبقى زي ما احنا فهمنا الجملة، إن ابن تيمية بيقول له لو آية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لو هذه الآية يدخل فيها من أخطأ في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقصد، يبقى أنتم أولى أن تدخلون، أنتم أولى أن كنتم تدخلوا، تمام كده. ولو الآية لا تتناول المتأولين يبقى إحنا نخرج من هذه الآية. يعني لو الآية دي لا يدخل فيها من قصد خيرا لكن لفظه دل على سوء الأدب يبقى إحنا لا ندخل في الآية، تمام كده. فكيف بقى وإحنا الذي قلناه هو الذي ثبت في القرآن؟ فيقول: نحن لا يمكن أن ندخل في هذه الآية، بل أنتم أولى الناس بهذه الآية. فهمنا كده المعنى؟ طيب. وقالت عاد لهود: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يا ريت يا شباب ننبه على غلط المحقق عشان لما تكون بتقرأ الكتاب بعد ذلك اللي هي في صفحة 377 في الفقرة الفوق. قال: نزلت في المنافقين في غزوة تبوك إن هذا القول ليس صحيحا، وهذا من تصرف المصنف وليس حسنا صراحة. أسوأ شيء بيعمله، مع إن المصنف هذا صراحة اجتهد كثيرا في الكتاب، لكن أسوأ شيء إن هو يتصرف في صلب الكتاب من نفسه. المحقق المضبوط هو الذي يترك نقاط في الأشياء اللي مش باينة ليه، إنما يحط من نفسه لا. قوم عاد قالوا إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال وما زال المشركون يسوؤون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد. يعني ابن تيمية يريد أن يقول، يريد أن يثبت لماذا البكري وأمثاله أولى بالدخول في آية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ليه؟ لأن البكر حينما يدعوه أحد إلى توحيد الله وينهاه عن الشرك يستهزئ به، واضح كده، ويتهمه. فابن تيمية يقول له هذا هو الذي كان يفعله أعداء الرسل، فهمنا كده؟ قال لما في أنفسهم من تعظيم الشرك. قال الله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. الأعراف. وقال كذلك وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتينا بما تعدون إن كنت من الصادقين. هذا وجه الشاهد يا شباب، هم استهزأوا بالتوحيد. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. يعني واحد منكم صنع خشب صنم وسمى إله، تجادلوني في أسماء سميتمها ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال فأعظم ما سفهوه لأجله وأنكروه هو التوحيد. وهكذا تجد من فيه شبه من هؤلاء من بعض الوجوه. شوف ابن تيمية يقول من بعض الوجوه، إذا رأى من يدعوه إلى توحيد الله وإخلاص الدين له أن يعبد وألا يعبد الإنسان وألا يعبد الإنسان إلا الله ولا يتوكل إلا عليه استهزأ بذلك لما عنده من الشرك. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الخالق فهو مشرك. ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. فالأول من تمام محبة الله وتوحيده والثاني شرك. فالأول يكون الله هو المحبوب لذاته له لذاته ويحب ما يحبه الرب. يعني مثلا احنا احببنا النبي صلى الله عليه وسلم لان الله امرنا بحبه، فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لله وبالله، يعني بأمر الله. ويحب ما يحبه الرب تعالى تبعا لمحبته، فيحب رسوله وكتابه وعباده المؤمنين، كما في الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحب إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وأما الحب مع الله فهو الذي يحب محبوبا في قلبه لذاته لا لأجل الله كحب المشركين أندادهم. قال وهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء، حتى إن طوائف منهم يستخفون بحج البيت وبمن يحج البيت ويرون أن زيارة أئمتهم وشيوخهم أفضل من حج البيت. وهذا موجود في الشيعة وفي المنتسبين إلى السنة لما يذهبون إلى القبور والمشاهد وكذا. وآخرون يستخفون بالمساجد وبالصلوات الخمس فيها ويرون أن دعاء شيخهم أفضل من هذا. وهذا موجود في الشيعة المنتسبين إلى يونس القيسني حتى ينشدون تعالوا نخرب الجامعة ونجعل فيه خمارة ونكسر المنبر ونجعل منه طنبارة ونخرق المصحف ونجعل منه زمارة وننتف لحية القاضي ونجعل منه أوتارة. استهزاء يعني بشعائر الإسلام. يعني سبق عندنا الكلام ده في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بينا يعني فعل هؤلاء. ولا تجد أبدا واحدا من هؤلاء يغلو في الطريق الخطأ إلا ويضل عن الطريق الصواب. قال زي ما قلت لك، كثير ممن أعلامهم يذهبون لقبور الأولياء وينذرون ويذبحونهم أنفسهم لا يحجون. يعني ممكن يدفع مثلا، ممكن يدفع 100,000 جنيه نذور للبدوي عشان يكشف الضر بزعمه يعني، وهو لا يذهب إلى الحج ولا يذهب إلى الصلاة. قال ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبا، يعني يحلف بالله كاذبا، ولا يجترئ أن يحلف بشيخه اليمين الغموس كاذبا، يعني يخاف من شيخه أكثر من خوفه من الله. ومنهم من يقول كل رزق لا يرزقه إياه، لا يرزقه إياه شيخه لا يريده، يعني هو يريد أن يرزقه شيخه. ومنهم من يذبح، يعني أظن ده فصل كبير جدا ابن تيمية سيتكلم عنه. خلاص الفصل ده طويل. صفحة 383 يا شباب، لأن كل هذا يعني توسع ومعروف يعني تكلمنا عنه كثيرا. في صفحة 383 قال فإذا كان دعاء الموتى مثل الأنبياء، مثل الأنبياء والصالحين عندهم يتضمن مثل هذا الاستهزاء بالله ورسوله، فأي الفريقين أحق بالاستهزاء بالله وآياته؟ دي النتيجة يا شباب، يعني أنا أم أنتم؟ أنتم تدعون غير الله وتنسبون للأنبياء ما نفاه الله عنهم، أنتم أولى بوصف الاستهزاء. من كان يأمر بدعاء الموتى والاستغاثة بهم مع ما يترتب على ذلك من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، أو من كان، ده من مقاصد الكتابة شباب مهمة برضو، صفحة 383 و84. قال أو من كان يأمر بدعاء الله وحده لا شريك له كما أمرت رسله، ويوجب طاعة الرسول ومتابعته. يعني أنتم عملتم حاجتين، يعني أمرتم بالشرك ونهيتم عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أنتم وحدتم الله ولا أطعتم الرسول، معروفة دي، ومتابعته في كل ما جاء به. وأيضا فإن هؤلاء الموحدين من أعظم الناس إيجابا لرعاية جناب، كمان ده مقصود بقى، حلوة الحتة دي قوي، مهمة في الكتاب. يقول ليست تفضيل بيننا وبينكم من جهة فقط أننا نأمر بتوحيد الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، نحن أولى الناس بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الذين نأمر بطاعته واتباعه وتوقيره ونثبت له ما أثبته الله، ونحن نشيع بين الناس ذلك وننشره وننشر فضله ونكلم الناس عن شمائله وفضائله. إنما أنتم ما بتعملوش كده، أنتم بتقولوا للناس ادعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أنتم وحدتم الله ولا أمرتهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أطعتم الله ورسوله، يعني أنتم ضائعين من كل جهة. قال وأيضا هذا مقصد مهم يا شباب، أننا نراعي جناب النبي صلى الله عليه وسلم ونصدق فيما أخبر ونطيع فيما أمر. قال وأيضا فإن هؤلاء الموحدين من أعظم الناس إجابة لرعاية جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، تصديقا له فيما أخبر وطاعة له فيما أمر، واعتناء بمعرفة ما بعث به والتمييز بين ما روي عنه من الصحيح والضعيف والصدق والكذب، يعني كمان احنا نعتني بمعرفة ما ثبت عنه وما لم يثبت، واتباع ذلك دون ما خالفه عملا بقول لا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء. أما أولئك الضلال أشباه المشركين النصارى، فعمدتهم إما أحاديث ضعيفة أو موضوع أو منقولات عمن لا يحتج بقوله، إما أن يكون كذبا عليه وإما أن يكون غلطا منه، يعني بيحتجوا بأقوال مشايخهم، إما هم غلطوا فيها أو هم كذبوا عليهم، إذ هي نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم. عارفين فكرة كده، وعد من لا يملك لمن لا يستحق، لما بعض الناس مثلا يعني وعد الناس بشيء هو لا يملكه وهم لا يستحقون، فهمنا كده؟ تمام. قال وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول، يعني لو حتى ذكروا آية أو حديث، فإنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه وتمسكوا بمتشابهه وتركوا محكمه كما يفعل النصارى. وكما فعل هذا الضال أخذ لفظ الاستغاثة، وهي تنقسم إلى الاستغاثة بالحي والميت، والاستغاثة بالحي تكون فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، فجعل حكم ذلك كله واحدا، ولم يكفيه حتى جعل السؤال بالشخص من مسمى الاستغاثة، يعني كمان غلط في المعنى، ولم يكفيه ذلك حتى جعل الطالب منه إنما طلب من الله لا منه، فالمستغيث به مستغيث بالله، يعني الرجل هذا أخطأ في أشياء كثيرة جدا. طبعا احنا شباب شرحنا كل هذا، عشان كده أنا بقرأ بسرعة. رجل خطأ جعل الاستغاثة بمعنى التوسل، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستغاث به في كل الأمور، تمام كده، ثم جعل أن من استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مستغيث بالله، يعني ضلال من كل جهة. قال ثم جعل الاستغاثة بكل ميت من نبي، كمان جعل الاستغاثة بكل ميت من نبي وصالح جائزة. واحتج على هذه الدعوة العامة الكلية التي أدخل فيها من الشرك والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال بقضية خاصة جزئية، وهذه قاعدة شباب مهمة جدا، أنه لا يحل أبدا، لا يصح أن يحتج على قاعدة لقاعدة كلية بمثال جزئي. فهمنا كده يا شباب؟ يعني مثلا تصور شخص وجد امرأة منتقبة سيئة الخلق، هل يصح أن يقول كل المنتقبات سيئات الخلق؟ لا. كما العكس، لو واحد شاف شخص علماني سارق هل يقول كل العلمانيين حرامية؟ لا، هذا ليس إنصافا. القاعدة الكلية لا تؤخذ من مثال جزئي. ده بالضبط زي ما راجل عايز ياخد من كل رجل قبيلة، ازاي يعني؟ ازاي ياخد من الرجل ما يديش قبيلة، القبيلة هي تاخد منها رجل. فهمنا كده؟ طيب، قال بقضية خاصة جزئية كسؤال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة أن يدعو الله لهم ويوجههم إلى الله بدعائه وشفاعته. ومعلوم أن هذا الذي جاءت به السنة حق لا ريب فيه، لكن لا يلزم من ذلك ثبوت جميع تلك الدعاوى العامة وإبطال نقيضها. ركز بقى كده عشان دي القاعدة، قاعدة مهمة لازم نعلم عليها. إذ الدعوة الكلية لا تثبت بمثال جزئي لا سيما مع الاختلاف والتباين. يعني إمتى ممكن تأخذ من المثال الجزئي قاعدة كلية؟ إذا كان هناك تطابق بين الأمثلة، بين المثال الجزئي وما ذكرته أنت. فهمنا كده؟ كما قال الله أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. يعني أنتم فعلتم كما فعل كفار قوم نوح وقوم عاد وقوم صالح وقوم لوط، خلاص سينالكم نفس الجزاء. إنما إذا كان هناك تباين لا يصح. فيضرب مثال هنا جميل، قال وهذا كمن يريد أن يثبت حل جميع الملاهي لكل أحد، حل جميع الملاهي لكل أحد، والتقرب بها إلى الله بكون جاريتين غنتا عند عائشة رضي الله عنها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد، مع كون وجهه كان مصروفا إلى الحائط إليها. يعني مثال جزئي من كل الجهات، جاريتين يعني بنتين صغيرين بيغنوا عند عائشة رضي الله عنها يوم العيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ودى وشه الناحية التانية، فهو عايز يقول ده بقى يحل جميع أنواع الغناء والملاهي بكل ما فيه. وده بيعملوا كتير من اللي هم الكذبة على الدين الذين يحرفون نصوص القرآن ويحلون للناس كل يحللهم الأفلام والمسلسلات والفيديو كليب وكل الكلام ده بالإيه، بالحديث ده، وينصبوا على الناس ويستخفوا بهم. وعشان تعرف الناس اللي بيستمعوا ليهم أكترهم متيقن إن هم كذابين، بس هو بيقول لك حطها في رقبة عالم واطلع سالم. وفي قاعدة عند الفقهاء أنك إذا علمت أن الفقيه كاذبا أو مخادعا أو مخطئا لا يحل لك أن تتبعه على فتياه، ولا ينفعك أنك تقول حطها في رقبة عالم دي. أو يحتج على استماع كل قول بقوله فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللي هو استماع يقصد الغناء وغيره يعني. قال ولا يدري أن القول هنا هو القرآن، كما في قوله أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وإلا فمسلم أنه لا يسوغ استماع كل قول، وقد نهى الله عز وجل عن الجلوس مع الخائضين في آياته، وخوضهم نوع من القول، فقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وقال تعالى قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، وقال وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملون ولكم أعمالكم. سيأتي معنا إن شاء الله شباب في كتاب اسمه الاستقامة، هذا الكتاب ندرس فيه هذه المسألة كاملة اللي هي بدع المتصوفة في موضوع السماع، أنهم يتقربون إلى الله بالغناء والرقص والحاجات دي. فصل. كلام الراجل بقى، الرجل قال وقد أجمع العلماء كما حكاه من يرجع إليه. يا سلام الرجل هنا، بص أول ما تلاقي البكري قال جملة يعني موزونة شوية تعرف إنه سرقها من حد أكيد. يعني زي ما بالضبط مثلا بعض الناس بيعمل برامج دلوقتي تنبهر بيها، كل البرامج اللي بيعملها أعداء الإسلام اللي هو حتى البرامج اللي هي المتخفية زي برنامج الدحيح أو غيره اللي بيحط فيها مضامين إلحادية أو كفرية، لازم تعرف إن مش هو اللي محضره، برنامج كبير يعني زي برامج إسلام البحيري وغيره، كل البرامج دي يعدها لهم ناس متخصصون في هذا، هو فقط يؤدي. زي بالضبط الممثل مش هو اللي كتب الفيلم، مش هو اللي كتب العبارات، ولا هو اللي أخرجه، هو فقط مؤدي. فكل هؤلاء الذين يفعلون برامج، هذه البرامج يتكلمون فيها عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن تحريف القرآن أو عن مضامين إلحادية يدخلوها في البرنامج بتاعهم، ده في فريق عمل كبير جدا هو اللي أعد لهم هذا الأمر. فده بالظبط أول ما تلاقي واحد فيهم بيعرف يتكلم كلمتين مترتبين وإن كانوا غلط، بس المهم في الظاهر إن هو معاه أدلة يعني. وانا وجدت قناة القديانية البهائية جايبين راجل للأسف يعني عالم مصري للأسف يروج للكفر، يعني الكفر الصريح، قناة القديانية البهائية بإجماع العلماء كفار، ويعمل ايه بقى؟ يعمل مناظرات بينه وبين النصارى وبين الشيعة وبين كذا عشان يلبس على الناس. بعد ما الناس بقى تطمن للقناة يبدأ بقى يكلمهم عن مذهب القديانية الأحمدية ولهم انتشار كبير جدا في بريطانيا وغيرها. قال البكري: وقد أجمع العلماء كما حكاه من يرجع إليه على أن كل مسلم صدر عنه سب للرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقيصه وجب قتله ويحكم بكفره وردته عن دين الإسلام. على ذلك دلت نصوص الكتاب والسنة وحكم جماعة من المتقدمين، وحكم جماعة من المتقدمين بأنه يقتل بغير استتابة، كما نص العلماء أيضا أن التعريض بسببه يعني حاجه بتضحك. انا بضحك ليه؟ لان الكلام ده هو كلام ابن تيميه. يعني يعني يعني طبعا لو انا جالي الكلام ده من غير مثلا ما اعرف ان ده كلام ابن تيميه، لو جالي الكلام ده من غير ما اعرف انه كلام ابن تيميه، هتاكد انه مش كلام البكري، لان البكري اللي عارفينه عنه في كتبه انه مش بعرفش يتكلم اصلا. فلما اول ما تلاقي الكلام مترتب اكيد سرقه، فلان انا بقى قرات كتاب الصرب المسدول فعارف ان هو سرقه منه، يعني سارق كلام ابن تيميه وبيكفر بيه ابن تيميه. يعني زي ما بيقولوا كده ايه، شحاته بجح، شحاته عايز رغيف فينو، مش الناس اللي مش مصريين مش هيفهموها. يعني واحد بيشحت منك فتيجي تديله مثلا رغيف يقولك لا انا عايز مثلا سندوتش كفتة. فالراجل ده يعني جاهل وحرامي. قال ايه بقى الراجل بقى: وحكم جماعة من المتقدمين بأنه يقتل بغير استتابة، كما نص العلماء أيضا أن التعريض بسبه أو تنقيصه كالصريح. فيقال ابن تيمية بيقول له: يا راجل خلي عندك دم. فيقال: هذا نقله من الكتاب الذي صنفته في شاتم الرسول، استعاره من بعض من كان عنده. يعني راح استلف من واحد قال له: مش ممكن تسلفني الكتاب بتاع ابن تيمية اللي عندك اللي كان مؤلفه بينتصر فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، سلفوني كده. وفضل يدور فيه لحد ما جاب الجملة دي عشان يكفر بها ابن تيمية. يعني قمة البجاحة والكذب، نعوذ بالله. فيقال هذا نقله من الكتاب الذي صنفته في شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، استعاره من بعض من كان عنده، ولهذا صار الناس يعدون هذا من قلة الحياء. الناس قالوا له: يا أخي خلي عندك دم، يا أخي اتكسف على دمك. فإن ذلك الكتاب ذكرت فيه في مسألة السب من دلائل الكتاب والسنة وأقوال العلماء من تعظيم الرسول وتعزيره وتوقيره واستنباط ما يتعلق بذلك من الكتاب والسنة ما يعرف من تأمله. الله يرحمك، الله يرحمك، رحمك الله. شوف قال إيه، والله يعني كلام، يعني قال كلمة ابن تيمية، بيقول: أنا في هذا الكتاب الذي هو من أوائل كتبي انتصرت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم وجمعت فيه من فضائله ما قاله العلماء وما لم يقله، جمعته واستنبطت الآيات. فالناس قالوا للبكري: خلي عندك دم يا راجل، ده ألف كتاب لم يؤلف مثله في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وضرورة قتل من سبه وتكفير من سبه، رايح انت تسرق منه؟ شوف ابن تيمية ما عظمش في كتابه ازاي. ده الموقف اللي مأثر في قلبي، يعني انا وقفت تأثرت شوية. كان واحد زي غير ابن تيمية يقول: وهذا الكتاب اتيت فيه بما لم يذكر وابدا ولا، لكن اي واحد شوف بيقول ايه: ما يعرفه من تأمله. فعلا كل من قرأ هذا الكتاب يعرف كم كان يحب ابن تيمية النبي صلى الله عليه وسلم وينتصره ويوقره ويعظمه أفضل من تعظيم هؤلاء الكذابين الذين يعظمونه لأجل ما ينتفعون به من دعائه والاستغاثة به، ولأجل ما يأكلون به. يروح مثلا يقولوا الناس: ادعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو انذروا له. طبعا هم اللي هياخدوا النذور وهياخدوا الذبائح، ونعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله. يعني شوف ابن تيمية ما ردش، بس أثبت أن الرجل ده نصاب وأنه حرامي. قال: ومن نفى عنه أن يستغاث به فقد تنقصه عن رتبته ولا ينفعه تأوله، لأن تأويله لا يخرجه عن كونه أساء الأدب على النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير، على أن هذا الرجل لا يثبت على التأويل وإنما يذهب إليه عند الخوف زندقة منه على ما علمته. شوف الراجل الكذاب، شوف الراجل الكذاب يقول ان ابن تيمية يعني يخاف من الناس فيظهر حسن حسن الاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم قدام الناس، انما هو زنديق في الباطل. اعوذ بالله، اعوذ بالله من البكري، هذا كان شيطانا فعلا، والله والله فعلا كان، اعوذ بالله من هؤلاء. فيقال له تقدم الجيش، شوف ابن تيمية والله يعني الله يكون في عونه والله انه استحمل الراجل ده والله. فيقال له قد تقدم الجواب وتبين أن الذي تنقصه هو الذي يؤذيه ويتعدى عليه ويسلط السفهاء على أذاه ويكذب عليه ويبدل دينه الذي بعث به، لا من يأمر بما أمره الله به من تعزيره وتوقيره وتصديقه وطاعته ومحبته ورضاه وموالاته، وبما يزيده الله درجة ورفعة في الدنيا والآخرة من الصلاة والسلام عليه وفعل التوحيد والطاعات التي يحصل له مثل أجرها. وبين أيضا أنه لم ينفي عنه كل ما يسمى استغاثة، بل قد صرح بأنه يطلب منه كل ما يليق بمنصبه، وأنه يستشفع به ويتوسل به كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون، وكما يستشفع به يوم القيامة، وأن المنفي هو دعاء الميت، أو أن يطلب من المخلوق أو أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق. وبين أيضا أن ما ذكره هذا الرجل في مسمى لفظ الاستغاثة، وإن نفي ذلك يتضمن نفي كونه سببا في حصول الغوث الله كلام باطل. يعني ابن تيمية بين كل هذا، كل هذا فتفهمنا شباب، مش هنقدر نرجعه تاني طبعا. قال وأما قوله ولا ينفعه تأويله إلى آخره، فإنه يصح لو فسر لفظ بما يخالف ظاهره، والمجيب قد بين مراده بألفاظه. يعني ابن تيمية بيتكلم عن نفسه بصيغة المجيب، مش إن هو المجيب يعني إن هو أجابه يعني، وقد بين مراده بألفاظه ناصة يعني واضحة لا تحتمله معنيين، فأي تأويل هنا يحتاج إليه؟ هو مش محتاج تأويل أصلا، فهذا من جملة افترائه. يعني هذا الرجل مفتري، شوف والله الرجل ده يعني، وسبحان الله هذا الرجل يعني فعل به أشياء، وقت آخر إن شاء الله نتكلم بها، فعل اتبهدل واتمسح به الأرض والذل. ليه؟ لأنه افترى. يعني الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا، لأن أي واحد يسعى في أذية الناس ويكذب عليهم لابد أن يفضحه الله، والله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين أمنوا. أقسم بالله لو أنت تريد أن تعز في الدنيا عز من جهة الله، وسترى كيف يدفع الله عنك ويدافع. إن الله يدافع عن الذين أمنوا، شوف ربنا دافع عن الصحابة اللي هم الناس بتبص لهم إن هم بسطاء، اللي هو بلال وخباب، ناس يعني كان لا ذكر لهم، كيف تحولوا بالإيمان إلى أولياء الله أنزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، والآية الأخرى اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مع كل هذا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء، ينتصر الله لعبده. الإيمان أعظم شيء، أعظم صفة في الإنسان، الإيمان هو الذي تجلب به البركات. فأي إنسان يريد أن ينال شيئا عند الله بالإيمان، ملوش سكة غير كده، سكة واحدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي آية عظيمة جدا ابن عباس علق عليها تعليق يعني رهيب رهيب في هذا المعنى، وأنا كنت أجمع أفراد هذا المعنى، أنا مش عايز أخرج عن الكتاب بس لازم أقول الفكرة دي، يعني فكرة كنت أجمعها في القرآن، كيف يتحول الإنسان بإيمانه إلى مكان عظيم عند الله حتى يدافع الله سبحانه وتعالى عنه وينتصر له. ذكرت طبعا نوح، خلاص إن ربنا سبحانه وتعالى أهلك قوم نوح، وبعدين قال إيه؟ جزاء لمن كان كفر، لأنهم كفروا بنوح وأهانوه، فده جزاء بقى. كمان الآيات كتيرة، ما ينصرني من الله إن طردتهم، ربنا انتصر لهؤلاء اللي هم كانوا في نظرهم أراذل، وغيرها كتير. وطبعا الآية آية الكهف وآية الأنعام، لكن شوف المعنى بقى الجميل جدا في سورة ياسين، لما ضربوا الراجل وقتلوه اللي هو جاء من أقصى المدينة الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، هم استصغروا أمره ففضلوا يضربوه، والقصة يعني القصة محزنة، القصة تجعل الإنسان يبكي، لأنهم فضلوا يضربوا الرجل لحد ما مصارينه طلعت من بطنه من فجر هذا القوم. ربنا ماذا قال بقى؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال ابن عباس انتصر الله لهذا الرجل، يعني الراجل أهلك، يعني القبيلة كانت ممكن يكون فيهم خير، لا بعد اللي عملوه ده خلاص ربنا دمر القبيلة بكفرهم وبما فعلوه بهذا الرجل. الإنسان يتحول العامل الوحيد الذي يبلغ به الإنسان عند الله هو الإيمان. لا كرامة لك عند الله إلا بقدر إيمانك، إذا أنت فهمت ده هتعرف بقى تقيس ازاي ربنا بيحبك ولا لا. ففي قصة بقى ان ربنا بيحبني عشان بيوسع عليا في رزقي والكلام ده، لا، الله سبحانه وتعالى يعني ما انت شايف اكفر الناس هو اغنى الناس في الدنيا هم مين؟ ما هم الكفار، واضح كده؟ لا حبيبي، العلامة الخاصة الوحيدة لحب الله لك وإكرامه لك أن تراه يحبب إليك الإيمان وأن يسهل إليك الطاعة. غير كده حبيبي ده بقى مشترك بينك وبين غيرك، دي العلامة الخاصة، دي الفكرة يا شباب اللي أنا دايما بتكلم عنها. مالكش عند ربنا غير سكة واحدة بس، الإيمان. قل إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، خلاص معروفة كده. يبقى احنا بقى نعمل ايه يا شباب؟ هو ده الاتجاه اللي احنا نشتغل فيه على قدر ما نستطيع مع ابنائنا. علم ابنك انك انت وان كنت بتلبسه حلو وبتعلمه الدين وبتعلمه اقصد الدراسة والانجليزي وتودي النادي، لكن اعظم مكون هو الايمان. لو قدرت تفهمه كده هيبقى حياته كلها اتغيرت. ان شاء الله ممكن ابقى اتكلم عن الموضوع ده تاني كده في فيديو فكرت فيه، اللي هو العامل الذي تتغير به حياة الإنسان ويبلغ به عند الله، هو عامل الإيمان. وأذكر هذه الأمور إن شاء الله، لعلي إن شاء الله أعملها في فيديو بإذن الله. طيب، قال فإن التأويل إنما يحتاج إليه إذا أطلق المطلق لفظا له ظاهر وأراد به غير ظاهره من غير بيان. دي قاعدة برضو، وهذا لم يقع. يعني ابن تيمية بيقول أنا ما قلتش كلام إن أنا أحتاج إن أنا أؤوله، يعني بل أنت الرجل جاهل ومش فاهم أصلا. قال فإن كان بعض الناس يظهر له من اللفظ ما لم يدل عليه فالتفريط فيه، وذكر البيت اللي هو كم من عائب قولا صحيحا وأفته من الفهم السقيم، أنت اللي فاهم غلط. وقد بينا في غير هذا الموضع أن عامة ما يورد على ألفاظ الكتاب والسنة ويدعى أن ظاهره ممتنع إنما أوتي من سوء فهمه. يعني بعض الناس بيفهم غلط، فتكون آيات وأحاديث ثابتة وهو يفهمها غلط فيقول لك ليس المقصود ظاهرها. وبعض الأشاعرة قال من آمن بظاهر القرآن فقد كفر، وده من جهله. ليه؟ لأنه بيظن أن ظاهر القرآن في تمثيل صفات الله بصفات المخلوقين. هذا سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب التدمرية في الأسماء والصفات. قال تمام كده، إنما أتي من سوء فهمي لا من قصور في بيان الله ورسوله، بل ممن تأول، يعني هو الغلطان. قال مثل طائفة في قوله مثل طائفة في قولي أو مثل طائفة في قولي الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فقد فمن استلمه أو صافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا معروف عن ابن عباس وقد روي مرفوعا ولم يثبت بهذا اللفظ. قال الطائفة إنه يحتاج إلى تأويل وليس كما قالوا، فإنه قال فيه يمين الله في الأرض، فقيل الخطاب في الأرض لم يطلق فيه خلاص كده، وقال في إثباته فمن استلمه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، والمشبه غير مشبه به. ففي الحديث بيان أنه ليس بصفة الله وإنما هو بمنزلة اليمين في الاستلام والتقبيل، والحديث لا يدل ولا يفهم منه غير هذا. يعني عايز يقول طبعا إن شاء الله شباب سنتوسع في هذا، اللي هي الأحاديث والآيات التي فهم منها معنى باطل وزعم أنه تحتاج إلى تأويل، في كتاب نفيس جدا وكتاب درء تعرض العقل والنقل. إن شاء الله ربنا يعيننا ونأتي عليه إن شاء الله، عندي يقين في ذلك إن شاء الله، نحن سنأتي على كل هذه الكتب مع بعض بإذن الله. قال وكذلك قوله سبحانه عبدي مرضت فلم تعودني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدته وجدتني عنده، فهذا صريح في أن الله لا يمرض وإنما مرض عبده ولا يحتاج إلى تأويل وأمثال ذلك. قال وأما قوله إن المجيب لا يثبت على التأويل وإنما يذهب إلي عند الخوف زندقة منه على ما علمته. شوف هذا الرجل الكذاب يرمي ابن تيمية بأنه زنديق ويظهر للناس خلاف ما يبطن، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيقال له لا ريب أن المجيب لم يذهب في كلامه إلى تأويل أحد، بل لفظه ظاهر في معناه، بل قد يكون نصا، يعني واضح لا يحتمل تأويل. وقوله شوف ابن تيمية مرضاش، سبحان الله، يعني شوف الرجل بيتهم ابن تيمية وبيعامله ازاي بالراحة، والله ما يعني سبحان الله كان حليما والله. ولو قلت لكم ان ابن تيمية بعد كده عمل ايه مع بنات الرجل ده لما الرجل ده مات، أما والله العظيم قصة أقسم بالله مقام يندر أن يقوم به يعني أحد من الناس. يعني قيل إن هذا الرجل يعني اختلف من هو، يعني الرجل اللي هو ابن تيمية ذهب إلى بناته بعد موته، وإن كان الأقرب إن هو البكري لما مات وجاء ابن القيم يبشره بموته، يعني لا أدري هو ولا غيره. يعني ابن تيمية كان في رجل يسعى في إيذائه كثيرا، وأنا ذكرت هذه القصة كثيرا، قصة مؤثرة. رجل كان يسعى في إيذائه وأمر بقتله ووشى به عند الحكام وسبه وكفره ويعني قال كل ما فيه الأمر. لما مات هذا الرجل ذهب ابن تي يعني ابن القيم قال جئته أبشره بموت عدوه، فقلت له أبشر يا إمام فقد هلك عدوك. فعرف ابن تيمية، قال ابن القيم ففز ابن تيمية من مكانه وذهب إلى بيت الرجل وقال لبناته أنا أبوكم بعد أبيكم، لا يكون لكم حاجة إلا وأقضيها لكم إن شاء الله. يعني حاجات سبحان الله سبحان الله. وقليل من الناس من يجمع بين العلم بالحق ورحمة الخلق، صعب، مقام صعب أن تجمع آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قليل قليل قليل جدا، لأن كثير من الناس عنده حق لكنه يعني لا يكون رحيما بالجهلة أو يجلد الناس بما معه من العلم، لا يستعمل علمه رحمة بالناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العلم بالحق ونشر الحق وعلى رحمة الخلق على الوجه الذي يرضيه تبارك وتعالى، وأن يصرف عنا شرور أنفسنا. قال فيقال له لا ريب أن المجيب لم يذهب في كلامه إلى تأويل أحد، بل لفظه ظاهر في معناه، بل قد يكون نصا، وقول القائل إنه يذهب إلى التأويل زندقة فهو جهل منه بمسمى الزندقة، وكذب ظاهر باتفاق الناس، وهو بالقائل أعلق. يعني ده هو القائل، ده هو اللي كان بيعمل هذا الفعل، إنه كان بيظهر نفاقا أشياء يعني. قال أما كونه جهلا فإن الزنديق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فمن كان مظهرا لقوله قد كتب بأجوبة من النسخ ما لا يحصيه إلا الله، وقد وافق عليه علماء الإسلام ولم يذهب أحد إلى خلافها، وقد بين قوله في أعظم الأوقات خوفا وتعصبا عليه ونظر عليه، وتبين للحاضرين حتى الأعداء سلامته من هذه القوادح وظهور الجهل والكذب والظلم من منازعيه، فكيف ينسب إليه إبطان خلاف ما يظهر. يا سلام، مش عارف أقول إيه، أقسم بالله لو قعدت أتكلم عن النص صفحة دي وأثبت عليها البراهين ممكن أخذ 10 ساعات. ابن تيمية بيقول له أنا جبان وزنديق وأبطن ما لا أظهر، أنا الذي أظهر كلامي وكتبت أجوبة كثيرة ووزعتها على الأمصار وجهرت بقول الحق في أصعب الأوقات وفي وجه التتار وفي وجه هؤلاء، وقمت مقام الصدق ونظرت كل الطوائف وجهرت بذلك، أنا جبان، أنا أخاف. يعني أنا مش عارف أقولي، سبحان الله، نعوذ بالله من البهتان. قال ولو قدر أن شخصا، شوف بقى لو قدر يعني اعتبار يا عم، ولو قدر أن شخصا أبطن خلاف ما يظهر من الأقوال لم يكن زنديقا إلا إذا أبطن الكفر، وإلا فمن أبطن قولا يعتقد أنه دين الإسلام ويناظر عليه لم يكن هذا زنديقا عند الفقهاء، بل إن كان مخطئا فقد يكون مبتدعا، وإن كان مصيبا وسكت خوف العدوان عليه لم يكن مبتدعا. يعني ابن تيمية يقول له عم حتى لو أنا، وحاشاه أن يكون ذلك، يعني حتى لو أنا عملت كذا فأنا مش زنديق ولا حاجة. واضح كده، الزنديق هو الذي أبطن الكفر، أما من سكت حتى عن الكفر خوفا من خوفا يعني كان مكرها فهذا لا يكفر. يعني عايز يقوله أنت جاهل بكل المقاييس. قال بل إن كان مخطئا فقد يكون مبتدعا، وإن كان مصيبا وسكت خوف العدوان عليه لم يكن مبتدعا، ولو دخل مسلم دار الرافضة والخوارج فكتم حبه للصحابة رضوان الله عليهم لم يكن زنديقا، ولو عرض لم يأثم بذلك. وقد ثبت في الصحيح أن الخليل، شوف بقى يعني سبحان الله، يعني الفكرة تيجي في دماغه يجمع لها نظائر تتعجب كيف جمعها حقيقة، والله يعني بحس أول ما بتجيله فكرة كيف تجتمع معه الآيات والأحاديث ويستنبط منها المعاني لتجتمع في سلك واحد، سبحان الله. عشان كده أقول لك يا شباب، والله وهذه نصيحة أخيكم، يعني اجعلوها في قلوبكم وستعلمون صدقها إن شاء الله. لابد أن تعلم أن هؤلاء الأئمة لم يبلغوا ما بلغوا بمجرد المجاهدة والذكاء والصبر، وإنما بلغوا ذلك بالتقوى والعبادة والإخلاص لله، هذا هو الذي يفتح به الخير. اوعى تفكر أن كثرة النظر في الكتب، لا، لابد أن تفهم أن البركة من الله وأن الفهم من الله. قلت لك أن ابن تيمية، وذي ذكرتها لكم في أول درس لو تفتكروا، أول درس في كتاب العبودية قلت لكم إننا حينما نقرأ تراث الأئمة لا نريد أن نخلص إلى النتائج ولا فقط المهارات، وإنما نعرف أن التقوى بفروعها كانت مكونا رئيسا في هؤلاء الأئمة الكبار. ذكرت لكم ابن تيمية بيقول: أنا أقرأ في الآية 100 تفسير، 100 تفسير، ثم أقول: يا معلم إبراهيم علمني. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أنت بالله، أنت بالله لا تكون، أنت فقير إلى الله في كل شيء. أنت تستمد قوتك بفقرك إلى الله، وتطغى بقدر استغنائك عن الله، وتضل بقدر أول ما تلاقي نفسك في جزء من حياتك استغنيت عن ربنا. حاجة من الاتنين: إما أن ربنا ينبهك، مثلا استغنيت بقوتك فيتمرض، استغنيت بفلوسك فتفقر، استغنيت بأولادك فتصاب فيهم مثلا، ده قدر الله، ده كده يبقى فضل من الله، أن ربنا من لطف الله أن ينبهك. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لو بسط الرزق لعبادي لبغوا في الأرض. جزء جزء من الإيمان يحصل عليه العبد بقدر ضعفه، فلازم تفهم ده. عشان كده بقول لكم يا شباب، هذا هو الذي يجب أن نخرج به، أنك إذا اجتهدت لله، أردت أن تكون طالب علم أو معلم للناس، لازم تعرف أن في سكة كده لا يمكن تأتي بمجرد الصبر على مطالعة العلوم، لا، في سكة كده هي الإيمان والإخلاص والصدق والتقوى والعبادة، وبركة هذه الأمور أكثر وأعظم من بركة كثرة النظر في الكتب. وإن كان الاتنين لما بيجتمعوا يعني يبقى نور على نور، كما قلت لكم بيقول: أنا بقرأ 100 تفسير وبقول: يا رب علمني، أنا مش فاهم حاجة، ويعني أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، لو أنا جلست أدرس لأطفال عندهم 5 سنوات أدرس لهم كلاما أنا أدرسه من 18 عام، لا أجلس إليهم إلا وأقول: يا رب أنا لا علم لي إلا ما علمتني، وأنا يا رب أنا ما أعرفش أقول كلمة إلا لو أنت فتحت علي. ودي مهمة جدا، زي ما سيدنا إبراهيم قال، سيدنا إبراهيم قال إيه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في أكتر من كده، وسيدنا يوسف قال له: يا رب إذا لم تبعدني عن النسوة هفعل. شوف يعني خلع الإنسان من كل حول وقوة، حينها بالتحديد يأتي الفرج من الله تبارك وتعالى. خلاص، لما أنت عارف، حتى لو إنسان كافر، ودي معروفة وثبتة أن الله يجيب دعاء الكافر إذا أخلص لله، يعني اللي هي بقى إيه، إن هو ضل من تدعون إلا إياه وربنا بينجيكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر معناه يعني إنسان اضطر إلى الله، والله لو كان كافرا ثم اضطر إلى الله في ظرف من الظروف ليجيبن الله دعاءه. يعرف كده قيمتك في الحياة بتستمدها من فقرك إلى الله. يعرف دي وفهمها أو علمها لأولادك، علم ده لأولادك، يعني لما تقعد مع أبنائك كده عرفوا أنه فقير إلى الله في كل معنى في معاني الحياة. لو ابنك فرحان بيك في اي شيء، الفت نظره ان هذا من الله، فرحان بيك في انك بتاكله بتلبسه، انك قعدته في بيت، انك ركبته عربيه، اي معنى من معاني الخير، اربط ولدك بالله بس وسيبه بقى. خلاص كده سيبه، ما تسيبلوش اي فلوس ولا حاجه، سيب له هذا المعنى وشوف كيف سيتولاه الله. لازم سيتولاه، لانك ورثته الامر الذي لا ينقضي، ورثته خير ما يمكن ان يورث. الدين خير ما تورثه لابنك أن تحببه في الله، وأن تعلمه أنه فقير إلى الله، وأن يستمد قوته من الله، ليس من مديره وليس من رئيسه. هذه أعظم المعاني. طيب، قال: وقد ثبت في الصحيح أن الخليل صلوات الله عليه وسلامه قال عن سارة: إنها أختي. طبعا احنا اللي فتحنا في الموضوع ده إيه، هو إن يعني قدرة ابن تيمية على الاستحضار غير عادية، غير عادية والله، أقسم بالله. احنا لسه هنقرأ كتب، طبعا هذا الكتاب يا شباب اللي احنا قرأناه، وانت لاحظت أن أنا توسعت فيه جدا، يعني أكثر من باقي الكتب توسعت فيه. ليه؟ لأن هذا الكتاب قيم جدا، من أنفس الكتب، هو يعتبر في رأيي أحسن كتاب تتدرب فيه على نقد المقالات وبيان ضعف المخالف. يعني هذا الكتاب ادرسه حتى لو ما كنتش بتدرس علوم العقيدة، لأنه يدربك على هذا. فاللي فتحنا في هذا الكتاب يا شاب هو أن ابن تيمية كيف يستحضر المعاني ويجمع نظائرها رحمه الله، وتقبل منه وجعل ما نتعلمه في ميزان حسناته. تمام، عايز يذكر فكرة التعريض، يعني سيدنا إبراهيم قال: إنها أختي عند الحاجة إلى التعريض. وكان أبو بكر الصديق يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه في الهجرة: من هذا الرجل معك يا أبا بكر؟ فيقول: هذا رجل يهديني السبيل. فيحسب الحاسب أنه يريد الطريق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيدل على الطريق، وإنما يريد سبيل الخير. وكذلك عين المشركين يوم بدر لما جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عين المشركين يوم بدر لما جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم وسأله، فقال لا أخبركم حتى تخبروني من أين أنتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخبرتنا أخبرناك، فأخبرهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. مع ما يعني ده تعريض في الكلام، إن شاء الله هيأتي معنا في كتاب اسمه بيان الدليل على بطلان التحليل، ابن تيمية سيتكلم فيه عن فكرة التعريض. طيب، قال مع أن ما نحن فيه ليس من هذا الباب، إحنا اللي فيه مش مالوش دعوة بالتعريض خالص، فإنه لم يحصل كتمان ولا تعريض، بل صرح بالأمر على ما هو عليه، بل صرح بالأمر على ما هو عليه، وإنما المقصود بيان جهل هؤلاء الضالين المعتدين اللي هو البكري وإيه وأمثاله، يعني هو ضال ومعتدي كمان. وأيضا فيخاف من الناس من يجزع إذا أوذي، ويطلب الإقالة، ويستغيث بالحاضرين حتى يدفعوا عنه ما طلبه ولي الأمر من قطع لسانه ومن نفي عن البلد فلا يدخل إلا سرا. يعني هو هنا بيشير لقصة حصلت للبكري نفسه، يعني وهي موجودة في المقدمة، ممكن تراجعها، موجودة في المقدمة ذكرها الرجل هنا. قال ودخل في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال فإن هذا المفتري سعى في منع من يذكر ما أمر الله به في المسجد، يعني إن هو أراد أن الحمد لله الكتاب استغرق أكثر من 30 ساعة، ربنا يتقبل ويجعلها نافعة. قال فإن هذا المفتري يعني البكري ده سعى في إن هو يمنع الناس ويمنع الدروس زي الناس دلوقتي اللي هو بيمنعوا الدروس يعني. قال فإن هذا المفتري سعى في منع من يذكر ما أمر الله به في المسجد، فمنع من سكن البلد الذي فيه المسجد. الكتاب اسمه كتاب الاستغاثة في الرد على البكري. قال فإن هذا المفتري سعى في منع من يذكر ما أمر الله به في المسجد، فمنع من سكن البلد الذي فيه المسجد وأخرج منه أو لا فمنع من سكن البلد الذي فيه المسجد وأخرج منه، فلم يكن يدخل المسجد إلا خائفا، هو نفسه اللي هو البكري، وحصل له من الخزي ما لا يعرف أحد مثله في زمانه. قال وكأن له شبها في أبي عامر الراهب الذي بنى له مسجد الضرار ومسجد الضرار، وكان قد قدح في الرسول الداعي إلى الحنيفية ومال إلى النصرانية، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تدعو يا محمد؟ قال إلى ملة إبراهيم، فقال إنك شبيه بغيرها، فقال ما شبيها بغيرها؟ فقال بل شبيها بغيرها، فقال الكاذب أماته الله طريضا شريدا وحيدا، فقال أبو عامر آمين، فمات طريضا شهيدا وحيدا. يعني عايز يقول إيه؟ يعني يشبه الحال الرجل الذي يعني تربص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقام مسجد الضرار، فحصل له يعني ما أراده بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حق يا شباب، كل من أراد أن يعني كل من سعى في إيذاء أحد وتربص به وظلمه لابد أن ينتصر الله سبحانه وتعالى له، وطبعا ينتصر له أقصد يعني في الدنيا أو في الآخرة. لكن من يسعى في إيذاء الناس بالباطل، وكان الرجل الذي يعني يريدون أذيته قام مقام صدق في حق الله، فإن الله سبحانه وتعالى يخزي هؤلاء. قال فأي الفريقين أولى بذلك الشبه؟ من يقابل ولاة الأمر وغيرهم من الأكابر في أخذهم بالحق وإن كرهوه. يعني أنا أقف في وجه التتار وفي وجه الحكام وأجهر بقول الحق، ومن يطلبون منه أن يسكت عن حق متعلق بالدين فلا يسكت، يطلبوا مني يقولوا لي أسكت ولا أسكت ما دام حق. يعني هم مش بيقولوا لي مثلا قل بالباطل، لا، يقولون فقط أسكت في الحق، يقول لا أسكت، فيطلبون خروجه من الضيق فيأبى الخروج حتى يظهر الحق. يعني يقولوا له ممكن نطلعك من السجن وتسكت، قال لا، لابد أن تظهروا الحق خلاص. ومن يهين الحزب الجاهل الظالم ويبين جهله، ومن كتب جوابه في هذه المسألة في أكثر الأمصار من لا يحصي عدده إلا الله من ولاة الأمور وغيرهم. بيقول أنا بتقول علي جبان وخائف، وأنا نشرت ذلك وجهرت به والناس كتبوه وواجهوا به ولاة الأمور، أنا جبان أم أنت؟ واضح؟ قال وأهل السنة، وطبعا كتير جدا من المشايخ اللي هم منسوبين للمشيخة يعني، والوعظ والبكاء والقصة دي، يرمي أهل الحق وأهل الصدع بالحق بأنهم إرهابيون أو أنهم كذا أو أنهم كذا، لينصر حاكما ظالما عليهم وهو يعلم أنه جائر. وسبحان الله، لا بد أن يذل به، لازم من أعان ظالما بلي به، هذه قاعدة قرآنية. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وقاعدة يشهد لها التاريخ والواقع. يعني اقرأ التاريخ، شوف الخونة وشوف كل من كان يعين الظلمة كيف كان، كيف بطش الظالمون به لما جاء دوره. لكن الأمر يقتضي، الحكمة تقتضي التجزئة، ولكل دوره. قالوا أهل السنة إذا تقابلوا هم وأهل البدعة فلهم نصيب من تقابل المؤمنين والكفار. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. ابن تيمية يقول في لنا في ذلك أسوة، كل من نصر الله ورسوله وكتابه وقام به مقام الحق ونقم عليه ذلك، فهؤلاء الناقمون يدخلون في أنهم شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل، وأهل الإيمان هم أحسن مكانا وهم أرشد. قال وهؤلاء الذين يدعون الموتى من أهل البدع فمنهم من مسخ خنزيرا من الرافضة وقد تواترت بذلك الحكايات، وفيهم من يعبد الطاغوت فيصور تماثيل يتوجهون إليها ويدخلون في مداخل السحرة كما هو معروف عن غير واحد منهم. وأما غضب الله ولعنته بسبب كثرة كذبهم وظلمهم وفسقهم فأعظم من أن يذكر، يعني أن ربنا جعلهم مدحورين أذلاء، هذا كثير جدا. الرجل بقى لسه، البكري لسه في نفس يعني. قال ولقد بالغ السلف في الاحتياط بجنابه صلى الله عليه وسلم حتى أفتى بعضهم أن من سب فاطمة أو عائشة، بس يا صالح حبيبي، من سب عائشة أو فاطمة أنه يقتل. وقال على هذا مضت سيرة أهل العلم، وأفتى بعض الشافعية أن من سب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا رضي الله عنهم فهو كافر، وأفتى طائفة بكفر الرافضة. ونقل عن أحمد أنه استفتي في من شتم عثمان فقال هذه زندقة. وروي عن أحمد رواية أخرى أنه قال من سب واحدا من الصحابة فقد كفر. وذكرت ذلك لتعلم عظم الوقوع في الجانب النبوي عند العلماء. وقد صح وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح دم من نقصه وسبه، ولم يختلف في ذلك الصحابة. ولقد رووا أن ابن أبي الصرح بعد وقيعته جاء به عثمان رضي الله عنه وكان أخاه في الرضاعة، وقال بايعه يا رسول الله فأعرض عنه، ثم جاءه من الناحية الأخرى أيضا فقال بايعه يا رسول الله فأعرض عنه، ثم بايعه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة. وقال فيما روي ما صمت إلا ليقوم إليه أحدكم فيقتله، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله ألا أو مأت إلي فأقتله، فقال إن النبي لا يقتل بالإشارة، وكان ذلك لتحريم خائنة الأعين وأباح قتل كل ده كلام البكري. طبعا بينقله من هنا ومن هنا، وطبعا في كلام غلط أصلا، لكن تعرف إن هو ملقطه من هنا ومن هنا لأنه ما كانش عنده علم أساسا. قال وأباح قتل ابن خطل لأنه كان ينتقصه، وجاءه رجل عام فتح مكة فقال ابن خطل متعلق بأستار، فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. فقتل مع أن الروايات إذا استقرأت علم أنها تقتضي أنهما جاء مستسلمين منقادين، ولم يكن ذلك موجبا للعفو عنهما، ففيه دليل على أن الساب اليوم ولو أسلم يقتل حتما كما هو مذهب مالك وجماعة. ولا يلزم من أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن بعضهم أنه يجوز أن نعفو، لأن القتل كان لحقه فله أن يترك حق نفسه. سبحان الله، هذا الرجل في قمة البجاحة والكذب جاب كل كلام ابن تيمية وأراد أن يقتل به ابن تيمية. يعني شوف الرجل هذا المدلس يأتي كل هذا موجود، وإن كان الرجل كمان حرف بعضه يعني. يعني الرجل جاب كلام ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول وأراد أن يكفر به ابن تيمية ثم يقتل به ابن تيمية حتى لو تاب. يعني لهم حتى ابن تيمية لو تاب من كلامه يقتل، نعوذ بالله من الظلم إذا اجتمع مع الجهل. فيقال هذا كله منقول من كلام المجيب. ثواني يا صالح حبيبي عشان ما يفل. فيقال هذا كله منقول من كلام المجيب من كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، لكنه أزال بهجته. حد بيسأل إذا سب هل يقتل ولا يستتاب كما أن سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولا يستتاب؟ لا، هذا في تفصيل آخر مش وقته، سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب اللي هو الصارم المسلول إن شاء الله نتوسع فيه بإذن الله. فشوف بقى ابن تيمية بيقول ايه، فيقال هذا كله منقول من كلام المجيب من كتاب السر المسلول على شتم الرسول، لكنه أزال بهجته وحذف من محاسنه ما يبين حقيقته. فالمجيب هو المنافح عن الله ورسوله وهكذا، وهذا كالمتشبع بما لم يعطى. يعني الراجل ده رايح يجيب كلام وكمان حرف معناه أو أزال بهجته وعايز يظهر للناس، قال بيقول إيه؟ قال بيقول وقد قلت لكم كذا وكذا، كأنه صاحب الكلام يعني، يعني بجح بجاحة سبحان الله، نعوذ بالله. تتشبع بما لم تشبع بما لم يعطى فهو كلابس، يعني ومن تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوب يزور. قال وأما تقريره واستدلاله الذي لم ينقله عن غيره فمن جنس كلامه في مسألة الاستغاثة. يعني لما هو بيحاول ينقل حاجة، يعني أول ما بيخرج عن النص، عارفين كده لما بيكون رئيس من رؤساء الجمهورية اللي هم الجهلة، الناس يكتبوا له نص كده عشان يقوله، فأول ما يعني طول ما هو بيتكلم من النص كلامه طبعا بيكون إيه يعني متزوق شوية، لكن أول ما يتكلم هو يخرج عن النص بيعك يعني، فهو عايز يقول له الشوية اللي أنت اتكلمت فيهم باجتهادك بوظت الدنيا يعني. قال وأما تقريره واستدلاله الذي لم ينقله عن غيره فمن جنس كلامه في مسألة الاستغاثة، وجوابه في قسم في قسم بيت المال ونحو ذلك مما يخرج به عن إجماع المسلمين ويضحك عليه العلماء الفاضلون، ويوجب لذي القضاء أن يحجروا عليه في الفتي. يعني إزاي ده يكون بيفتي يا جماعة؟ مصيبة والله، أقسم بالله مصيبة. وموجودين كتير يعني، تبص على المفتين، بص على المفتين وانت تشوف يعني واحد يعين مفتيا للناس وهو لا دين ولا علم، نعوذ بالله من ذلك. تمام كده. كما وقع لهذا المسكين لما فيه من الجهل بمسالك الأحكام من فرط الجراءة والإقدام على الكلام بالهوى والجهل في دين الإسلام، بخلاف من منع خوفا منه، إما لسياسة المملكة أو غير ذلك. محمود حبيبي، محمود أخوي الكبير اللي هو اسمه أبو مسملة، أخبارك يا حودة حبيبي؟ سلم على عمك محمود، قول له إزيك يا عم محمود. إزيك يا عم محمود؟ طيب، فصل. معلش يا شباب، احنا هنحاول ايه نكمل قدر الامكان، قدرنا نخلصه ماشي، ما قدرناش يبقى احنا ايه مش عارف، بس عشان ما نقفش على الاذان، الاذان قرب جدا. طيب طيب نحاول نكمل شوية إن شاء الله. قال ومن هذا، ده كلام البكري، قال ومن هذا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نفى عن نفسه أنه ينفع أو يستغاث به أو نحو ذلك يشير إلى التوحيد وإفراد الباري بالقدرة، لم يكن لنا نحن أن ننفي ذلك لوجهين. البكري هو اللي بيقول ذلك يعني. قال لا، هذا مش يوسف، هذا صالح، هذا صالح وسيم، أنت لسه ما شفتوش صالح، ده أنت شفت عمر ويوسف، ده صالح. قال البكري بيقول ومن هذا يعلم، خلاص قلنا دي، أحدهما أن المقصد إذا صح كان وجوب بيان المقصود بعبارة موضوعة له حق الرسول فله تركه إذا عبر عن نفسه، وغيره إذا خالف موجب الأدب معه في العبارة كفرناه على ما سلف. يعني هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول عن نفسه أنه لا يملك ضرا ولا نفعا، لكن إحنا ما نقولش كده. قال والأمر الثاني أنه إذا علم بالقواعد ثبوت رتبة للرسول، ثبوت رتبة للرسول، فالعبارة التي توهم نفيها إذا صدرت منه علم المراد بها للدليل على عصمته وصحة تبليغه وعدم تناقض أفعاله وأقواله وغيره، وليس ذلك. جزاكم الله خيرا على الدعاء، بارك الله فيكم. فيقال له هذا من الجهل في الاستدلال، فإن ما ينفيه الرسول عن نفسه هو صادق فيه وفي جميع ما يقوله، فإنه صلى الله عليه وسلم، آمين حبيبي، بارك الله فيك، بارك الله فيكم جميعا. قال فإنه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. يعني ابن تيمية يقول له إذا النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه شيئا لنا أن ننفيه عنه لأنه صادق فيه، فلا يحل لك أن تقول لا، يعني هو ينفي عن نفسه ونحن لا ننفيه. قال وهو صادق فيما يثبته لنفسه وفيما ينفيه عن نفسه، وعلينا أن نصدقه في ذلك، وليس هذا من جنس عفوه عمن أذاه. إيه علاقة الدب ده؟ فإن ذلك ليس بخبر منه، وإنما هو ترك استفاء حق له، وبعد موته لا يمكن عفوه فيجب استفاء حقه. يعني هو دي فكرة ابن تيمية في موضوع النقاط، النساب بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتل حتى لو تاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الدنيا يعفو عن حقه، لكن بعد مماته لم يبقى هذا العفو فإنه يقتل. دي فكرته، إن شاء الله هنقتلها بتوسع. قال لأن سبه فيه حق له، مكتوب هنا لله، دي مش صحيحة، كلمة لله هنا مش مقصودة، لا سب له. خلاص، وبعد موته لا مسقط له فيتعين استيفاؤه. وإذا انفرد بجواز العفو عن الساب دوننا لم يلزم أن ينفرد في إخباره بأن يخبر بالأمر على خلاف ما هو عليه. وما قال أحد من المسلمين إنما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه عن نفسه بنفي أو إثبات ليس لنا أن نخبر به. يعني معنى كلامه إيه بقى؟ إن هو بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عن نفسه لكن نحن لا ننفي عنه. لا، ده مش صحيح. بل إذا قال سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، نقول ما كان إلا بشر رسولا. وإذا قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وإذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قلنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أو عبده ورسوله. وإذا قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، قلنا إنما هو بشر ينسى كما ينسى البشر. فهمت كده؟ وإذا قال لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، قلنا لم يقل إن عنده خزائن الله ولا يعلم الغيب ولا نقول إنه ملك. وإذا قال لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قلنا لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وإذا قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قيل ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمد له برحمة منه فضل، قلنا لن يدخل أحد بعمله. فإذا قيل لنا ولا رسول الله، قلنا ولا رسول الله إلا أن يتغمده الله برحمة منه فضل، فنخبر بمثل ما أخبر به تصديقا له، فإنه الصادق المصدوق في الصادق المصدوق، ومثل هذا كثير. قال وقول هذا الجاهل شبيه ومثيل دين النصارى، فإن المسيح لما أخبر عن نفسه أنه عبد الله تقول النصارى ليس لنا أن نقول في الأنبياء ما يقولنه في أنفسهم. خلاص كده، دي احنا اتكلمنا عنها كتير يا شباب. وقد قال الله تعالى عيسى ابن مريم أنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، إلى آخر الآيات. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. وقال المسيح إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فيقول النصراني من جنس قول شبيهه، هو يقول ربي الله وهم يقولون هو الرب ليس له رب، ويقولون وليس لنا أن نقول فيه ما يقول في نفسه. وهكذا الرافضي إذا احتججنا عليه بقول علي عن نفسه يقول ليس لنا أن نقول فيه قوله في نفسه. وفي الجملة فبعض الناس قد يقول على سبيل التواضع كلاما فيه مبالغة فيقال ليس لغيره أن يقول فيه هذا. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يجي واحد يقول لك إيه مثلا، انت مثلا تيجي تقول فلان ده، تيجي تكلم فلان تقول له يا شيخ انت عالم كبير، فقول لك يا اخي استغفر الله انا مش عالم ولا حاجه انا انسان عادي. واضح؟ فممكن انت بقى تقول ده هذا من باب التواضع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش نقول الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، فخبره هو خبر الصدق. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما انا عبد الله ورسوله، فنحن نقول نعم محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله. فهمنا؟ طيب، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينطق إلا بالحق وكلامه، يعني عايز يقول إن غير الرسول ممكن يتواضع فيبخس نفسه حقه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالحق. قال وكلامه معه إذا كان تواضعا لله فهو أحق الخلق بالتواضع لربه، وليس هذا كتواضع الرجل للرجل. يعني إيه؟ يعني البكر بيدلس على الناس يريد أن يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول يا جماعة أنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا من باب التواضع يعني، لكن هو في الواقع بيملك. فهمنا الشبهة؟ قال وليس هذا كتواضع الرجل للرجل. ثم ما ذكره في عفوه عن الساب لا يقتضي العلم بهذا ولا هو دليل عليه. إيه علاقة الدب ده؟ وأما قوله في الوجه الأول إن القصد إذا صح كان وجوب بيان المقصود بعبارة موضوعة له حق الرسول صلى الله عليه وسلم موضوعة له حق الرسول صلى الله عليه وسلم فله تركه إذا عبر عن نفسه، وغيره إذا خالف موجب الأدب معه في العبارة كفرناه على ما سلف. فيقال له هذا من جهلك، فإن التعبير عن المعاني بالألفاظ يتعلق باللغة، ليس هذا من الحقوق ولا له مدخل في هذا، بل الواجب أن يعبر عن المعنى باللفظ الذي يدل عليه، فإذا كان اللفظ نصا أو ظاهرا حصل المقصود. وإن كان اللفظ يحتمل معنيين أحدهما صحيح والآخر فاسد تبين أن المراد هو الصحيح. وإذا كان اللفظ يوهم بعض المستمعين معنا فاسدا لم لم يطلق إلا مع بيان ما يزيل المحذور. كل دي قواعد شباب مهمة جدا في البيان والإفصاح والكشف. وإذا كان اللفظ يوهم معنى فاسدا لم يخاطب بذلك اللفظ إذا علم أنه يوهم معنى فاسدا، لأن المقصود بالكلام البيان والإفهام. وأما إذا كان اللفظ دالا على المراد وجهل بعض الناس معناه من غير تفريط من المتكلم، فالدرك على المستمع لا على المتكلم. يعني لو أن إنسانا فهم هناك حديث بين واضح وكلام واضح تمام كده، ثم إنسان هو اللي جاهل بالمعنى، بدي مشكلته بقى هو. واضح كده؟ يعني لو إنسان مثلا قال كيف تقولون إن القرآن مبين وأنا لم أفهم منه الكلام، المشكلة عندك أنت. لما القرآن مبين إذا عرفت لسانه وعرفت اللسان. قال وقوله إذا خالف موجب الأدب كفرناه، فيقال له كلا المقدمتين باطلة، ودعواك مخالفة موجب ودعواك مخالفة موجب الأدب ودعواك كفر. وأما إخبارك عن نفسك أنك تكفره بما تعتقده أنه مخالف الأدب، فأنت صادق في خبرك عن اعتقادك الباطل وجهلك المعروف. يعني لو ابن تيمية بيقول لو أنت تقصد أنك تكفرني فأنت صادق في ذلك، لكنك كاذب في أني كافر. يعني أنت نعم تكفرني ولكن تكفرني بغير حق. فهمنا كده؟ زي مثلا ما اليهود قالوا إيه؟ قالوا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. يعني هم عارفين هو رسول الله وهم بيقولوا احنا قتلناه. هم لم يقتلوه، ما قتلوه ما صلبوه، ولكنهم في حكم من قتله. فهمنا كده؟ فهم صادقون من جهة ان هم فعلا يعني قاموا بقتله لكن هو لم يقتل. فهمت؟ يعني هم اخذوا ذنب من قتله لا انهم قتلوه. طيب قال وقوله دي تمام خلاص وصلنا. فأنت صادق في خبرك عن اعتقادك الباطل وجهلك المعروف، كما يصدق الروافض إذا أخبروا عن أنفسهم بتكفيرهم لأبي بكر وعمر وعثمان، وكما يصدق الخوارج إذا أخبروا عن أنفسهم بتكفيرهم لعثمان وعلي، وكما يصدق الكفار إذا أخبروا عن أنفسهم بأنهم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاهن ومجنون ومعلم ومفترى. فهذا صدق يضر قائله لا يضر المقول له. يعني لو واحد مثلا شاب قال لك إيه، ركز كده، لو شخص قال لك كان المشركون يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم إنه جاهل ومجنون، فنقول له نعم هم كانوا يقولون ذلك، لكن هذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، يضرهم هم. واضح كده؟ فليس كل ما كان الإنسان صادقا في الإخبار به عن نفسه يكون محمودا به. فمن الشباب يعني يجي مثلا شخص يقول لك إيه والله أنا بعمل اللي أنا عايزه. نعم، ما هو ده مش مدح، إنك أنت تكون بتعمل كل اللي أنت عايزه ده مش مدح، دي قلة أدب. أي شخص يعمل كل ما يقدر عليه وكل ما يملكه هذا شخص جاهل. واضح؟ لابد أن تقيده الحكمة والعرف والأدب والدين. طيب قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يعني عايز يقول إن هؤلاء فعلا قالوا الإفك لكنه لم يضر عائشة إنما ضرهم هم. قال لكن اعتقادك كفر من هم أعظم الناس إيمانا بالله ورسوله لا يضرهم. ماشي حبيبي. لذلك كنت أحق بالكفر إلا أن تعتذر بالتأويل. يعني أنت أولى اللي هو قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. لذلك كنت أحق بالكفر إلا أن تعتذر بالتأويل. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرمي رجل رجلا بالكفر والفسق إلا ردت عليه إذا لم يكن لذلك أهلا. وقوله في الوجه الثاني يعني كأن ابن تيمية بيقول له انت لو قلت للناس انك بتكفرني ده يعني عادي، انت ممكن تكون صادق انك بتكفرني لكن انا لا استحق الكفر بل انت اولى بهذا الحكم. وقوله في الوجه الثاني انه اذا علم بالقواعد ثبوت رتبة للرسول، فالعبارة التي توهم نفيها إذا صدرت منه علم المراد بها للدليل على عصمته وصحة تبليغه وعدم تناقض أقواله وأفعاله وغيره ليس كذلك. يعني نحن نقول ده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول على نفسه ذلك ونحن لا نقول عليه ذلك، فيقال له هذا مبني على صدور عبارة مهمة. وتقدم أن الجواب عبارة ظاهرة في معناها، بل نص لا يحتمل معنيين، فضلا عن كونها توهم غير ما أريد بها. يعني ابن تيمية بيقول لا، وأنا قلت كلام واضح، قلت للناس يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وهو مبلغ عن الله وله الشفاعة وله المقام المحمود، لكن لا يحق لكم أن تستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا أن تستغيثوا به بعد موته. كلام واضح زي الشمس، فأين إساءة الأدب هنا؟ قال فضلا عن كونها توهم غير ما أريد بها. وأيضا فغير الرسول إذا عبر بعبارة مهمة مقرونة بما، تعرف بيفكروني بإيه؟ بيفكروني بناس بتشيع بين الناس إن هم مثلا رعاة المرأة وإن هم جايبين حقوق المرأة، زي في راجل اسمه جون لوك. الراجل ده كان بيشيع بين الناس إن هو جاء يخلص الفلاحين من ظلم الملوك والمستبدين، فهمنا كده؟ نفس الراجل ده عارفين عمل ليه كده؟ عشان كان عايز يفتح مصانع ويشغل الايه، ويشغل الفلاحين فيها، فهو عايز يستعبدهم بس بصورة تانية. وناس نقلوا عنه ان هو كان تاجر رقيق، زي بالظبط الناس اللي بتنادي بان هي بتعمل حرية المرأة، بينادي المرأة من حريتها من الحجاب، وبعدين بيوقفها في باترينا عشان تكون سلعة تباع مثل الأحذية واللحوم وهذه الأشياء، ويكذب زورا إن هو بيجيب حقوق المرأة. وأي امرأة تنصت لهؤلاء تستحق ما يفعل بها. قال فيقال له هذا مبني على، تمام خلصناها دي. قال وأيضا فغير الرسول إذا عبر بعبارة مهمة مقرونة بما يزيل الإيهام كان هذا سائغا باتفاق أهل الإسلام. وأيضا فالوهم إذا كان لسوء فهم المستمع لا لتفريط المتكلم لم يكن على المتكلم بذلك بأس. قال ولو اشترطوا في العلماء إذا تكلموا في العلم ألا يتوهم من ألفاظهم خلاف ألا يتوهم من ألفاظهم خلاف مرادهم، بل ما زال الناس يتوهمون من أقوال الناس خلاف مرادهم. يعني مين اللي قال إن في أحد سيتكلم كلام لا يمكن أن يفهم منه خطأ؟ لا، ممكن إذا كان القرآن في ناس بتفهم منه غلط. قال ولا يقدح ذلك في المتكلمين بالحق، في المتكلمين بالحق. ثم غاية هذا أن يكون بحثا لفظيا، والبحوث اللفظية لا توجب خلافا معنويا فضلا عن التكفير. اللهم إلا على قول هذا الجاهل، إن المتكلم إذا عنى معنى صحيحا بعبارة وتوهم منها بعض الناس نقصا كان ذلك كفرا. يعني هذا كلام البكري، وهذا جهل من البكري لم يقوله أحد، وهذا لا يقوله إلا من انسلخ من العقل والدين، لا سيما إذا كان التقصير إنما هو من المستمع لا تقصير من عبارة المتكلم. ثم يقال، ركز بقى عشان شوية اللي جايين دول حلوين قوي، دي بقى كلها قواعد في الألفاظ. ثم يقال هذا كله ليس مما نحن فيه، كل ده ملوش علاقة بمحل النزاع يا شباب، فإنما ذكره المجيب اللي هو ابن تيمية يعني لا يحتاج لهذا، ولا يتوقف على نقل عبارته بعينها، بل تلك المعاني بائنة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، سواء كان اللفظ بعينه خلاص منقولا أو لم يكن، والتعبير عن تلك المعاني شائع بما يدل عليها دلالة بينة كالدلالة على سائر المعاني. ومما يجب معرفته أن الأسماء والألفاظ التي تعلق بها الأحكام الشرعية من الأمر والنهي والتحليل والتحريم والاستحباب والكراهة والمدح والذم والثواب والعقاب والموالاة والمعاداة هي الألفاظ الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله ومعاني تلك الألفاظ، وذلك مثل لفظ الإيمان والإخلاص والعبادة والكفر والشرك والهدى والضلال والرشاد والغي والتوكل والشكر والصبر والنبوة والرسالة والتوكل ونحو ذلك. فأما الألفاظ التي لم توجد في كتاب الله وسنة رسوله ولا تعلق بها بشيء من ذلك إلا إذا مكتوب هنا إلا إذا تبين، لا إلا إذا بين أن معانيها موافقة لمعاني الألفاظ ألفاظ الكتاب والسنة. يعني يا شباب، يعني ابن تيمية يريد أن يقول له أنك إذا أردت أن تحكم على الناس لابد أن تحكم عليهم بخلال الألفاظ اللي جاءت في الكتاب والسنة. يعني هي المشكلة إن هذا الرجل لم ينقل للناس كلام ابن تيمية بلفظه، بل تصرف هو بلفظه حتى يصور للناس أن ابن تيمية ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لو جاء بألفاظ ابن تيمية سيفهم الناس أن ابن تيمية لم ينتقص. يعني هو قال إيه يا شباب؟ يقول ابن تيمية ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقل للناس ما الذي قاله ابن تيمية. لو هو قال للناس إن ابن تيمية قال إن النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة والمقام المحمود، وكان الصحابة يتوسلون بدعائه في الدنيا، وله الشفاعة يوم القيامة، وهو سيد ولد آدم، لكنه لا يملك ضرا ولا نفعا، تمام كده، كل الناس هتفهم الكلام، لكنه يقتص ويجتزئ، وهذا يؤكد التدليس. واضح يا شباب، يؤكد ان هذا الرجل جمع مع الجهل الظلم. فابن تيمية بيقول الالفاظ التي نحاكم لها هي الفاظ الكتاب والسنه، وربما يكون هناك الفاظ اخرى لو كانت مطابقه لمعاني الكتاب والسنه، لكن لازم يا شباب نعبر عن معاني الكتاب والسنه بنفس الفاظ الكتاب والسنه، ما نالفش الفاظ من عندنا. طيب المغرب عندنا يعني قرب ان هو يأذن، فمعلش احنا ممكن نقف هنا، وان شاء الله الصبح بإذن الله الصبح الكتاب مش هياخد مننا ساعة، لا مش هيكمل ساعة اصلا ان شاء الله. و الحمد لله اخذنا النهاردة قدر كبير جدا الحمد لله، وارجو ان يكون الدرس نافعا، وان شاء الله يعني ممكن نخليها 16 درس مش مشكلة، وبعد كده نحاول بقى في الايام اللي باقية قبل رمضان ننهي كتاب كتاب تحرير علوم الحديث، وإن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك هنبدأ بقى يعني حملة صادقة إن شاء الله، هنحاول نخلص فيها رسائل كثيرة جدا في أبواب الإيمان وأخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وننتقل بعدها إن شاء الله ونحاول ننوع عشان الشباب يعني تتعدد أبواب العلم عندهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم يا شباب، وإن شاء الله موعدنا غدا في الصباح هننجز ان شاء الله هذا الكتاب، وكمان هناخد درس في الحديث باذن الله ان شاء الله، ربنا يعيننا ان شاء الله، وبعد كده هنحاول ان احنا هنعمل لها مواعيد ثابته، لان بعضكم بيقول ان المواعيد يعني احيانا ما بتكونش مناسبه، لكن انا مراعي ان كنت بعضكم قاعد في البيت اليومين دول، فان شاء الله نحاول نعمل لها مواعيد ثابته باذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، واتعبتكم كثيرا، لكن نسال الله ان ينفعنا بهذا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.